السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده هديكم حاجة اسمها الشيك أسود. هي حصة بيزك. لكن من أهم الحصص في اللي هي تطلع حافظ الأيقونات. اللي هي الطالب بقى بجد رقم شهرين وتسأله تسأل إيه يعني الشيك أسود؟ مش فاهم. يا ابني ورقة هاتوا الاسبيكتو سوالي. طب ايه الفلكتويشن ديزل؟ طب ايه الباجيت ديزل؟ دي الحاجات البيزك اللي كانت صح. ما ينفعش يبدأ على الحصة النهارده دي. يبدأ ازاي؟ النهارده دي حصة ايه؟ الاندر بيزك يعني ما توصلش للزيرو، حصة بدأ من ماينس. لا بقى نبتدي نقول ايه؟ ايه ازاي اتعامل مع السوالي؟ ليه بقى؟ ان عندنا شيت الجراحة اتعملت كلها مع السوالي، مش عارف ثلاث حاجات بيشيلوا. فيكونوا بيسكينوا بس كل حاجة كل الحالات سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي سوالي يا جماعة بصوا الشيت الوالد الرجالة بيتكون زي أي شيت عادي جدا بيرسونال هيستوري كومبلينت تيست بريزنت إلنس باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اكزامينيشن اند لوكال اكزامينيشن. زي ما خدتوا مع نفسك أي شيت في الدنيا كده. طب وإيه الهدف من الشيت؟ يعني بناخد كل الكلام ده ليه؟ عشان اوصل لوقت يكون البروفيشنال دايجنوز وبعد كده ابتدي اعمل انفستيجيشن وما اوصل لوقت يكون ديفينيتيف دايجنوز. يبقى ده الهدف في الطب كله انا اشخص العيان عشان اقدر اعالجه. التشخيص بتاعي اللي بوصل له متضيق ده اسمه بروفيشنال وده لازم يكون كامل وما كامل الا الله. يعني شوف لما يقول لك ايه حالتك ايه؟ ده طالب اهبل يقول ايه؟ هرني هرني يعني اهبل. هتقول ده بوظت اللجنه اللي ايه؟ لا يا عم انت متابعها من اول جهه لجنه انك انت طالب اطرمانش. اه خايف ودي ريفرس والدمج. جه ياخد فول مارك. ما ينفعش ابقى تقول كده في اللجنه. ياخد فول مارك لازم ما اغلطش. ممكن اغلط في الطالب يعني مش عارف. انت عارف ان القرار ولاد ما غريب. بس مش اول كلمه غلط. يعني مثلا ايه اول مارك كده كده هو تعاطف معاك بس الباك كويس في النص كده لو الباك عديها لك انا مش واخد بالي. فاهم قصدي؟ ساعات تلاقي الزمن لو حابه تجيب دي صلح لك اكيد جربتوه. يعني ساعات واحد لما تعاطف مع طالب انا جربتها في امتحانات امتحانات ناس كتير ايه انا قرر واد شكله حلو ومؤدب كده ولبسه لذيذ وشكله كده في الناس ومذاكر وحلو فانا عن نفسي معجب بيه جدا خدت قرار اديله فول مارك. على اخر رد بدا يغلط غلطه وما انا مش عايز اقول يا راجل لا مش كده لا صح حلو وراح قايل له جاب يروح قايل له شاطر شوف ازاي انت عارف اهو ما هو ملاهي بس انا برضه نفسي عايز اجيب له انا نفسي اجيب له مرة وراح قايل له جاب له انا خلاص كذا بقى لا انا خلاص يا باشا دي كذا فعلا ايوه طب ما انت عارف ما قلتش ليه ها لا ما خليتش غير بقى لما واحد تاني يغلط في اول اوعى غير لما واحد يقول لي حالتك ايه يقول لي هيرنيا رايت سايد ريديوسر اوبليك الوايت هيرنيا اسوشيتد بالسمايل لارج بروستيت ام يبقى لازم التشخيص يكون اناتوميكال باثولوجيكال ايتيولوجيكال اسوشيتد كونديشن رايت سايد ريديوسر اوبليك الوايت هيرنيا على بناية بروستيت موجر بليك عندي هنا في الجنب ها حتى هي تقول فاريكوز فينس فاريكوز فينس يعني يطلع عليها زوايد تشخيص رمات البيوت ده بتاعت عم فضيله عندها دواء يفتي قطيعه ها ده انت مش دكتور ده واحد قاعد بيحكي معاك ياكل طعميه ها لازم تشيل الاوان بص حتى شيء دوان تشخيص رمات المنازل ده اسمه ستات المنازل يقول لك ايه دوان يفتي قطيعه كده يقول لك ايه بقى مثلا واحد طلع كده حتى في ابني بتقول ايه رايت سايد قريبه للجلوكوز جينز والسلوه كده افكتنج اللونج سيركت سيستم وذ كونتنت سيركت اوف ابوت دي بوليت كومبليكيتد باي اكس ون هايبر انفيشن وذ بيتا ديب سيستم. انت عارف دلوقتي مشكلتك بس انا عارف وعاوز زيت الله عادي جدا ويبص ست نقط عارف يبني خمس نقط كان السالون ده اربع نقط كده خلاص تمام. لان لا يفوز الغلطه الاول غالبا اول كلمه بلادي شاف على ايام تشخيصها ايه ايوه لازم هنا بقى ايه الامبريسيف وبراجع جمله تحس ان هو كويس بدا لو بدات الملاحظه ده رايي لو بدات تستدل بالعطف سنة. أول جملة خلاص كده متقلقش شديد دراية وحش حتى لو غلطت بعدين والعكس صحيح والله بكلمه جامد ها خد خبرتك خد قياس لأن أنا برضه إيه بمتحن معالج ولو استفزتني من الأول بعد ما أنا بتاخد الكوماند بصراحة حلوة يعني لو الكوماند اللي استفزتني عادي هحاول أعدي الاستفزاز ده ده بقول كوماند بقى وكده توصية يعني ساعات بيجي لنا توصيات حقيقة انا امتحنت ناس يقول لك الدكتور امام رئيس ناس بتاعتي يقول لك اديله فول مارك الدكتور امام يقول لك اديله فول مارك نديله فاهمين قصدي ازاي؟ طيب الواد وحش مش مش انا بقى رئيس القسم اعمل ايه طيب؟ بص لي يا ولد ايه؟ بصته بعدين اقعد كده ساعات اوردر اخواني الاعزاء تعالوا بقى تمشي يلا بص يا جميل تبقى حصه هتقطع حصه طبعا من حصه وهقف بنزل ست اول حصه ايه؟ لو طلب تقول لهم حصه 50 ايتمز بس تقول ايه؟ في البيز هيستوري كذا كذا بس النهارده لو ايتمز انا كده ايه؟ راضي عشان بس ازعجته في اول حصه سيمبل بسيط جدا وكل حصه نزود بقى السيمبل خلاص نوصل لمرحله العظمه ان شاء الله صلوا على الرسول بص بقى يا ريس بص بيرسوناليست اللي هو زي بتاع حسام بالظبط 2 8 6 اوكيبيشن ريزيدنت مش هابت كلينيكال امبورتنت ولو واحده 6 بلس مش سيرفيلنت سبع نقط اللي هم سبع نقط بص ها 2 6 اوكيبيشن ريزيدنت مش هابت 6 ولو 6 او بلس مش سيرفيلنت بص بقى بص وصيتي ليكوا لا لا سيب الورق خالص ورق موجود وفي كل حاجه ورق الشيتات بتاعي وريني اخت كده موجود على فكره تلاقي الشيت وراء اسئله الاسئله بتاعته جميله جدا تروح البيت بقى شيت وين ورا سين جيم نظر شيت ورا سين جيم نظر شيت ورا سين جيم نظر ها مفيد جدا اقسم بالله اول واحد عملها في كتب الكلينيكال كل اوراق الدروس خدوها من اخوك ياسر اللي هو ده شيت ورا اسئله تناصير ورا اسئله جميله جدا فاكر ليه؟ لعلمك يا دكتور ده اللي خلصت الامتحان الهيدروسين بتصير ازاي؟ ايه 10 اسئله امتحان؟ بدل تسيب 10 اسئله ليرن هتلاقي ده كتاب مش عملي بس ده عملي ونظري الحالات مع بعض الاثنين هيعجبكم قوي. ماشي حضرتك؟ بص بقى يا ريس وصيتي ليكم يعني ايه وصيتي ليكم ايه؟ بص الكلام ده على حلو في الشيء كل هنحضرنا شهرين كلينيك. هناخد لغايه يوم الامتحان حد يجي. فهتسمع مني ما تقلقش 100 مره لغايه ما تيجي لغايه حد كذا انا شاكرين جدا ساتسفايد ربنا يخليك لسبب ان الكلينيك ده خلاص هتشوفه لاخر السنه خلاص يعني ده الكورس هتاخده بعد كده مش ترجع له في شهر واحد اللي جاي بيكون عندك كيس يعني تخلص الراوند ده انت موضوع الكلينيك الجديد السنه دي بقى خلاص هتسيبه لغايه شهر واحد اللي جاي اللي هو قبل ما تتخرج بكام يوم صار عندك كلينيك هتيجي تحت حصه ريفيجن بس يعملك عندي حصه ريفيجن او حصتين بعملها ساعات نصين او على بعض يعني خلاص فتيك يور تايم تحفظ كل حاجه ده الكلينيك انت احسن بص بقى يا ريس وصلت ايه انها تتقال باراجراف يا سيد بقى طالب انت بتخيل في شنو قول لي يا ابني الشيك رقم 2 على عبد محمد 6 هي زميل مش كده ريزيدنت ليفنج ان شوبرا وير از ا كاربنتر سبيشال هابيت نو مو ده سقطوا ده ولا ايه ده؟ طب هيتقال ازاي؟ مين بيشرف نيم ده علي عبد العيد محمد 6 years old living in Jumra, working as a carpenter, married since 4 years, and is having 6 children, smoking 10 cigarettes per day for the last 10 years. ولازم قال ايه؟ One piece, paragraph. تقعد تقول لي ليه فيني؟ ده في ناس ما بيحبوش الرد، يقول لك ايه؟ يقعد ده في ما بيحبوش الرد، ده مش هيقرا. تقول له مين بيشرب مين علي عبد العزيز محمد؟ لا يقول لك هو انت يعني علي ممكن يبقى ست؟ ليه انت رغيه ليه على الصبح؟ تقول لي مين بيشرب مين ده علي؟ خايف يعني لو كنت فاكر ان علي دي واحده قول لي هاو تو دايموند سكس؟ نهارك ازرق على الصبح وعندك معبى يعرف البربدي بكر الشهير اكس واي اكس اكس وده مره استاذ والله طالب بيحلف لي ما تقلوش بالك من الحاجات دي وايه اكس اكس واي والاكس اكس كلاين فلتر سندروم وترنر سندروم واخيرو جندر سندروم وتستيكوال فيمنايزيشن سندروم وهيرمافرودايت ابو يعني سوشيال سكس وعليه جندر سكس يعني دخل معاه في السكس فاهمين هاو ذا نو سكس وبكر اسمين في اسد ما يعني ايه ما يحبوش الراجل يقول لك ايه مين دي ايه يعني الموبايل يقول لك ده الاولى لما بتقول عن اسم يحتمل الاثنين لكن لما بقول عبد الجبار طب ما ده من تقول ايه في مين باشا نبدا عبد الجبار لما تقوليش مين عبد عبد الجبار ما واضح اسمه في جبروت الرجال اهو لكن يقول لك ايه عصمه اه ماشي اكسبت تقول لي عصمه ساعات راجل ساعات ست لا فاهمين؟ فده لكن اهم حاجه عندنا ها انك تقولها ايه؟ وان بيس ها؟ علي عبد العزيز محمد 6 years old living in Jumra working as a carpenter married since 30 years having 6 children smoking 10 cigarettes per day for the last 10 years او he's not smoker زي ما يكون ولو سبت تقول لي last few years خلاص؟ نيجي بقى بعد كده على الكومبليت بص بقى جميل الكومبليت 4 كلمات بص هو بيرفول ولا بيرفول زائد كلمة سويلنج زائد السايد زائد الدوريشن 4 كلمات بص هقول لكم بعدين في بعض الاحيان تقولوا ايه حط معايا الكونس والكورس والدوريشن خلافات اقول لك بس جاي نمشي النهارده على الموست كلاسيك يقول لك ايه هو بينفول ولا بينلس زائد كلمة سويلنج زائد السايد زائد الدوريشن بينفول ولا بينلس زائد سويلنج زائد السايد زائد الدوريشن يعني بس ندي اكزامبل دايما اهم حاجه في كلمه قلنا النهارده ايه حصه مش صعبه خالص ما بحس اي تيمز او بحس اي تيمز بس طيب وليه؟ الدرسيس 7 نقط، كومبريت 4 نقط، وانا كنت اطلعك النهارده عند الايتمز بتاعت كل واحد انا مش هحس كده، يبقى انا النهارده بنيت السكيلتون بتاع الكلينيكال، حلو قوي في اول حصه. ما تبقاش اوفر دوز بس، خلاص؟ بينفر ولا بينفر؟ سوري، سايد الدرسيس. هموت انا في الاكزامبلز. ما هو الكلينيكال من غير اكزامبلز من غير نظر، يعني ملك ستوكول. كان واحد في صدري. بتوجعني؟ لا والله ما بتوجعنيش. بقالي قد ايه حضرتك؟ بقالي اسبوع يا باشا شفتها وانا مستحمى كامل اسبوع. يبقى بيرج سويل ان ذا ليفت بريس اوف وان ويك ديوريشن. مالك يا ابني؟ ورا بتخش يا ابني بيوجعني؟ بيوجعني صح. بقالي قد ايه؟ بقالي 3 ايام يا باشا. بين سويل ان ذا رايت ديستس اوف 3 دي ديوريشن. ايه المشكلة في كده؟ مالك يا ابني؟ عرم عندي ورم في الابتي من تحت ده. بيوجعك؟ لا يا ابني. شفته امتى يا ابني؟ بقالي 10 ايام ساعات. بين سويل بين سويل من ذا لور بارت اوف فرانك من ذا نيك اوف 10 دايز بس خلاص خلص ما بنخترعش وصيتي يعني ايه كلمه وصيتي؟ اللي هي من خبرتك ايه غلطات اللي بتحصل سابقا؟ الوصيه يعني اوصيك بايه؟ يعني ماذا يمكن ان تخطئه في الامتحان؟ مش كده بقول لك ايه؟ اوصيك اوصيك يعني والنبي لا تعمل دول عشان خاطر الراجل ما ايه؟ ما يزعلش منك. هما وصيتين الوصيه الاولى تاخد الكلام ده امبيشن اون ووردز كان بيحطوه في البطنه نخترع ده كومبليت في الطب بجد والله العظيم شوف اسامه قال اهو احنا كل الكومبليت في الطب امبيشن اون تلاقي طالب داخل قال ذا ميشن كومبليت اوف هيماتيمسيس وقعد هل بترجعنا كده ممكن راجل يا ابني المفروض تقول لي فومتنج بلاد مش كومبليت امبيشن اون وورد طب ليه قلت هيماتيمسيس ليه ما قلتش فومتنج بلاد تلاقي نفسك بص انت بقى اللي قلبت اللجنه دخلت نفسك لو الاكزامينر بدأ يقول لك ملاحظات بيزك مش واخد بالك وده في اكزامينر ماسكين في الجرامر. اه طبعا لو انت هتبقى تغلط بتاع يعني في ساعات قاعد تشوف انا قلت الكومبليت ايه؟ بيرس ولك ان ذا رايت بريست اوف 5 دايز اوف اسهل لغه ده في تقول ايه؟ سينس انت عارف قاعده سينس ده مره ده ذا فيجن كومبليت اوف بيرس ولك ان ذا رايت بريست سينس 5 دايز اجو قول لي يا ابني سلس وابوي مع بعض. قول مسك الواد قاعده سلس وقاعده ابوه وقاعده ازيد وقاعده ايه وفيرب تو بي واللعبه قلبت استاذ الجرامر. والله العظيم ساعات بقول سلس وابوه مع بعض. فرضا احنا اللغه اللي بقول لك سلس فايل بليز ابوه حتى اللغه غبيه صح؟ شوف انا جاي اوف اسهل لغه ولا جبت سنس ولا ابو صح؟ كومبلين بين كومبلين بين فور سويلينج از رايت بريس اوف فايف دايز دوريشن. اظن لغه جميله وبسيطه وما فيهاش اي قواعد. اوف كذا دوريشن لا قلت سنس ولا ابو ابوك دخلت نفسك غلطات جرامر ولا دخل نفسك غلطات بيزك تمام؟ يبقى تقول البيشن فور ووردز رقم اثنين افويد مالتيبل كومبلين تاخد المولت ستريسنج. ايه اللي جاب البوسيشن؟ انت جاب البيشن ده بلغه البيشن فور ووردز جاب اكزامبل واحده من كتابي حد بتقول له اصل انا عندي ورم في الاكل وعينيا كحصت لبره وايديا بترتعش وبخس وباكل كتير يعني اكل كل اكل كل ده كومبلين ينفعش. ولا ايه اللي مضايق انت عينيا كحصت لبره بشوف الحاجات دي ولا اكلي ولا ايديا بترتعش وباكل كتير وبخس وبكول كتير وعندي اسهال عقم 10 كومبلين ولا حاجه. اكتر حاجه مضايقاك في دول ايه؟ بص بقى دلوقتي حالي ها؟ يعني ايه اللي جابك تكشف النهارده؟ ايه اللي ضايقك في كل دول عشان قلت لازم اروح اكشف؟ ايه اللي جابك النهارده؟ ايه اللي بقالي بيجي دلوقتي؟ تقول الصراحه اللي تعبنا اكتر حاجه اللي سولن يبقى ده الكومبلين وحط الباقيين بريزنت ايلنس. انا قلت ايه ده 10 حاجات انا هاخد النص ديسبريشن احطه في كومبلين والتسع الباقيين احطهم في البريزنت ايلنس. ما هو البريزنت ايلنس دي هدف ولا معنى؟ نظرات بص هذا كويس يا باشا بريزنت ايلنس هو انالسيس اوف ذا كومبلين. الله ينور عليك. ولكن هو ايه الام اللي هيسمه البريزنت ايلنس؟ هو اسمه الصح انالسيس اوف ذا كومبلين. هي قالت كومبليت انا برجع افصصه بقى في بريزنت ايلنس واعرف تفاصيله وما لا يضم حوله ادي الارض غير ده ازاي يبقى في كومبليت تاخد المولت ديسبريسنج امبيشن كورتكس. حلو كده خش بقى عن بريزنت ايلنس. بص بقى جميل بريزنت ايلنس 8 نقط دي كلام واضح 8 نقط اون فورس ديوريشن ده كلمه فوسي أنت كل دوريشن بين خمس حاجات بحق فوسي بين other swellings other systems cause and effect والإفكت جنرال كله. والعيانة والعيانة بسأله على الثمان مرة أنت كل دوريشن زائد بين other swellings other systems cause effect. كم نقطة؟ لما اجمالي الكومبليت كم نقطة؟ النهارده ده ده النهارده ده الحصه مش راجع ايضا ننزل على البلد الحصه اللي جايه سالت حد مش حافظ عليكم انت عملت لي حصه فمين عايز على الدكتور تفاصيل بقول لك هنقعد نشرح شهرين بس ارجوك اول حصه قالت زياد ايه اللي عدى عليها شغل كله بس ليش سبع مرات كومبليت اربعه بريد الانس ثمانيه أمس كل دريشن زي بوسي. بص الاختصار بين أزر سويل أزر سيست كوز إفكت. واحدة واحدة كده نرمي فيها دي بقى. ثمان نقط في ثمان دقايق. الأنس ده سيل زي الأنس ده. يا رب تولى لي يا سليم ظلم من امتى؟ اسمها ديوريشن. بدأ انت بدأ انت دلوقتي اللي خليته المرض على الاعراض ده انا مش قادر افهمك انا انا مش قادر افهمها. هو كان بوشيت عايز كده عنده شويه بس يا جماعه انتوا ليه بتعقدوا الامور يا خايفين يلا مين ملوك الكلينيكال؟ مين ملوك الشباك؟ ده اسامه بيشرح نص سنه كلينيكال ونص نظري مش كده؟ فما باجي اسالك بتساله ازاي هتنظر مش عارفين بحث بطئتك بيجي لي قهر جواني قلت يهبل يعني المود اوف ديسكفري بس خلاص مش عايز اقعد انا اكتشفت الورم ازاي بس خلاص فيري سمبل الانسب معناها بالانجليزي المود اوف ديسكفري اكتشفت الورم ازاي خلص وتصير الكلام ده حازم يعني يقول لك ايه سالتها الانسب ازاي اسالك اصل ده مفيش مطلوب بالانجليزي يعني كان لغه عربيه ازاي ترجمته من انجليزي عربي عارف عارف الانجليزي سهل كني باوز اونس تمام كان الاستاذ بيقول دي لغه عندنا طب طب الانجليزي وبتاعنا هنا عربي فاذا ابتديت الدال ده طب ازاي بنعتها ازاي ما انت مترجم لكن لو بسال واحد اجنبي سهله جدا بيقدر لغته مفهومه اكتر خلاص بقى قرباله واعماله وخلاص الواقع مش يلا نور يبقى سؤال ازاي تسال ازاي بقى؟ اكتشفت الامر اونلي ذا نور ديسكفري طبعا اسامه بقى البط بقى يقول لك في انواع الاقدار انواع الانثى تحس على الانثى بقى فاكر عطاء خدنا حس الانثى بقى خدنا فاكر الرباطات بقى ده مش نص ما استاذ بطن هو واحد بطن تقول نص ده ده حس على الانثى ونام ونصحى لسه مخلصات ده رقبات واكيوت وصف اكيوت وتمن اكيوت وخمسه اكيوت يموت وزاري بتاع البصر وانسيدوس وجراديول ودراماتيك وزفت واطرار في الجراحه 99.9 مش كل دول بس برضه بالصوت ازاي بقى؟ ساعات كمان ايوه ايوه بيستقبلوا على شويه كاتب الاول بالظبط شاطر يعني تلاقي عينه يقول لك كيلو دلوقتي مش عارف ترجمها اكيوت وكرونيك وجدول تحت حسام يقول لك ايه؟ وانا بتوضى لقيت واحد يقول لك ايه؟ وانا ببص للمرايه وايه وانا بتشطب مراتي قالت لي دخلت واللي شافها كنت بحلق دقني لقيتها ومدة كل يوم مرة انسى بحلق دقني لقيتها دي دراماتيك ده مره صار لذيذ وعملت كده في واحد بيقول لي واحد قريب هو اللي قال وعايز ترعاها بقى ايه اللي ده؟ فبقول له مفيش وقريب ده قال له ايه اللي في حياتك دي؟ مكتوب ولا ايه؟ طبعا ازاي قريبك قال ده راجع ايه اللي في حياتك دي؟ مكتوب خالص ولا ايه اللي في حياتك دي؟ ايه اللي في حياتك دي؟ دي دراماتيك ده بيقول عشان خاطر حد يعمل كده خاطر قريب يعني هو كل عين ما قريب يعني في المرايه وانا بشرب بالصوت وانا بحلق دقني وتقعد انت ما يطلع عينك عايز تترجم ده وتتمرن طيب يقول بعد قول وانا بتوضى انا بقى وتقول بالانجليزي يعني ايه؟ وتقول لي مشيها موشي وقال لا يا ريليجيوس موشي واحد قال له ريليجيوس موشن ده غسيل الميت مش انا ايه دخلك اصلا في الهلومه دي كل ده اسمه ايه؟ اكسيدنت لو خلاص ده بص يبقى وصل بس انا والله يعني الامور سيمبلر زي ما ماشي بتاعت وعيد الجهل بيكمبليكيت الميت يا ادم هو مش عارف بص اي حاجه تتقال لك تخبطها اكسيدنت قال لي كل دول ايه؟ ميرور مرايا وانا بشطح بالصدفه وانا بستحمى مش عارف ايه كله ليه اكسيدنت بس ماشي يا معلم ادي الكون هسمعك حاجه بس خلصها كده عشان تهتم رقم اتنين الكون ليه سهل الورم بيزيد بروجريسيف ولا بيقل بروجريسيف ولا ستيشنري ولا فلكتويت سهل هل الورم بروجريسيف زي الحاجات المالجنة ولا ريجريسيف في حاجات تتربكش تكبيره عدد ولا ستيشنري ده البلان تيومر ولا متأرجح فلكتويتد الديوريشن فايل اوف سالت سؤال ده ولا واحد رد عليه ترى هو الديوريشن اوف ذا كومبليت هو ده انا قلت الديوريشن هو ده هي دي ولا مختلفه لو كان ده هو لا لكن الكومبليت هو انا سالت سؤال مش عايز حد يشرح انا قلت في الكومبليت هو البيت فولابيلتي اكسبيرينس ذات سايد ديوريشن فانا بقول ايه اونز كول فور ديوريشن هو السؤال انا بساله واحد لا هل الديوريشن ده هو لا ولا مختلفين؟ مختلفين انا حطيتها مره ثانيه دايما بحب انا ايه عشان ما تنسيش اديك اكزامبل دكتور اللي قلت المعلومه كده لعلمك ولا انت انا عارفك طب ليه ما تنسيش حاجه عارف بص ادينا كده اكزامبل العيال يحتفظوا عليها مختلف مقتنع وما انساهاش يبقى المعلومه لها دبس في دماغك اقول لك تعالى بس اديك اكزامبل ها بس اسمع بص يا محمد اديك اكزامبل في الناس اللي بتنظف عمر جاي لي واحده ست عندها كيرس هو بيعمل ايه ولا لا ما هو 20 سنه يا دلوقتي ليه ايوه تقول اصل من الاسبوع بدا يزيد فخوف قلت اجكش هوبا يبقى بريزنت دينس من 20 سنه والكومبليت من الاسبوع فهمت انت لا فهمت قد يتفق وقد تعالوا مع بعض ملهاش رول في عيان غير عيان غير عيان عشان كده احنا ايه حطيناها مرتين عارف لو متفقين كنا عملناها مره واحده بس طب وليه حطوها مرتين؟ فهمت قصدي؟ يبقى قد يتفقوا قد بارك الله فيك بعد كده نسال على بين نسال الورم ده بيوجعك والعيان قال ليه ما بيوجعنيش اروح اوصلها اقول بين لكن لو قال لي بيوجعني لازم تحل ايه؟ طالب اهبل ويقول لك ايه؟ ذا سويلنج از بينفول ويبدا بينفول بيظهرها يعني تمام الشيطان غلط خليك تظهر المعلومه بينفول ماشي يابا ممكن يكون علم ما خدتش بالك بسرعه تقول لك بقول لك بينفول مش هعمل اناليس انا عايز اضيع ايوه سقط والراجل ساعات بياخد يوم يعني بقول لك بينفول بينفول بينفول مليان قلق بينفول ها لازم تحلل هديكوا بعد كده حصه على البيت طب فكرني كده اهو انا لايز بيت حد يعرف بص الكونسيدريشن سايز البيت 13 سؤال ما قلناش ان انا سالت 13 حسيت وانا كده اربع اسئله يعني ايه يا جماعه الامتحان سيمبل جدا انا لو انا عايز اسقطك مش عايز اربع بس ما تقولش تخافوش قصدي درجات وحشه اللي بيسقطوا البوست البوست يتسقطوا من ده الاندر لو وحش الدرجه جايب ولا مقبول لكن ما بتسقطش حد عندك الحقيقه خالص فهتنجح باذن الله النجاح ده سهل فجاه جيت تقدير ولا لكن احنا ما بنسقطش حمضر غير لو حاجه بقى واحد عندي كام سيربرا بولس لا ساعات بقى طالب بص انكفاليتك ستيبيليتي بقى اللي هو يعني هسقطه حتى لو هيحصل لكن العادي طالب مثلا اتنضج شويه سلايفه نازله بتاع كل ده طيب بتراجع في العزم مش مصدقني انت كنت عندي عمال يريق كده الاكزامينر بيمزح له عادي ويكمل بص البين زي ما الراجل ده بيقول انا اسال على الكونسبت والكورس. طب قول كده بتحللوا ايه؟ كورس كورس ريش اما اقول لكم بالظبط بارك الله فيك ازاي بنشخص ديال الالسر في الشعر دي. اقول لكم ديال الالسر الشعر دي بقى اجمل حاجه في الجراحه وهي المين برضه من الحاجه الشعر دي ايه هي تنزيل الجراحه النظر خلينا قصدي الشعر دي هقول لكم ازاي بنشخص دي اقول لك اللي جاس بين تو اورز افتر مي ذات از ريليفد باي فيرذر ايتنج اند ذا بين بيكمز سو ماركت in autumn and spring and decreases in summer and winter. بسموها بيريودستي. The pain comes in periods. ده تفسير بقى وحاجات هيبقى نقولها ساعتها اشمعنى بيجي في الربيع والخريف بيجي في الصيف والشتاء وايه اللي بيحصل في الفصول وايه تغيير الجو له علاقه ايه بالبيبتيك ألسر بعدين بقى في النظر. لكن دي اسمها بيريودستي. يبقى اذا شفت ازاي بيسال الكونسيبت والكورس والديوريشن والمود اوف اوفست وسبيشال تايم اوف اوكرنس وسايت وكاركتر وراديشن وريفرنس وات انكريز وات ديكريز واسيت كونديشن وسبيشال تايم اوف اوكرنس بير يير وسبيشال تايم اوف اوكرنس بير داي وبير يير اللي هي البيريودستي. انا بنظلم في الامتحان من غير ما اسالش كل دول 13 سؤال في نقطه واحده اتليست بص اربع اسئله اربع سايت كاركتر راديشن وات انكريز وات ديكريز يعني اسمك ايه عملت اناليسيس ما اقول لو سالته كله مش هقول لك واحد بس يعني يا راجل على انا الاربعه دول اضعف الايمان قمت خمني ومعدي يا راجل ايه الالم فين بيشبهه بايه بيسمع فين ايه اللي بيزوده او يقلله كفايه دول مينيم دول اسمه ايه مينيم اضعف الايمان اقل من كده هيلقطك دول يعدوا يعني دول ايه والبين مش عارف فين وكل كبير وبيسمع في التستس وبيزيد مش عارف مع الحركه وبيقل مع الاكس سبازمودك ماشي الحال فاهمين يقول لك الولد عمل اناليسيس ما يقعدش يقول لك ايه انت قلت اربعه باقي ثمانيه لا ما بنعملش الحركه فهمت قصدي ازاي يبقى لازم مينيمم الاربعه دول يا معلم اللي هم ايه سايد كاركتر تشبهه بايه ستيبنج ستيتشنج روبينج كل كده ما يكونش فاهمين قصدي ازاي وايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله بيسمع فيه فاهمين قصدي ازاي قالك سؤال كده يا كابتن ترد عليه سؤال فيسيولوجي ضيع من الناس اللي جاب السؤال ده بعيد مش ده ايه الفرق بين الريليشن والريفرنس يعني اوعي ولا سيبوه ده سؤال بتاع اولى طب مش جراحه ده مش سؤال مش جراحه يقول لك ريفير دي بين ولا ديت بين عارف السؤال للناس يا مطالبه ضاع منها الجن جراحه تبع علوم فيسيولوجي معلومه بايو حاجات هي بتعالج مقرفه جدا بس حصل الريفيرت بين ان البين بيبقى في الجسر اللي هو فبيبقى ريفيرت للسكين اكتر لان البرين بيبقى متعود ان هو ياخد بس مسكين زي الجول بلادر بيبقى مثلا ممكن يبقى يتحسب ان هو تشوز لكن الريفيرا قلت اكزامبل غلط البين بتاع الجول ما بيروحش رايت شول ده اصلا معلومه غلط اساسا المعلومه دي غلط هو دايما عامل لكم ستيت البيلي كواليتي برايت الكوندر الكوليك ده دي تزرايت شولدر هقول لكم بعدين في النظري ان دي معلومه غلط وانا طالب كنت قريت ازاي كده انا مش عارف بيقول ده غلطان كل الناس سمعناها كده احنا طلب المعلومه دي غلط تماما اي واحد جاسترونتروجيست يربطك اقول لكم بعدين البيلي كواليتي برايت الكوندر الكوليك ده كومالي ريديتد تو زي باك or inferior angle of right scapula very rarely to the right shoulder and some surgeons say edema يعني هو دايما انا احيانا يعني انا بتاع جي اي تي وعشان كده يعني يقول لك اشهر حاجه في دكتور الدكتورات اللي ايه جي اي تي 13 براند وجي اي تي بتبقى مع الدكتورات دي وفي كل بصراحه ما انا ده تخصص الدقيق جي اي تي انا بتاع فاسكولار مثلا فاهمين قصدي ايه ولا بتاع عض ولا بتاع تنميل انا بتاع جي اي تي دي شغلتي الرئيسيه فانا طول النهار شغلي جول ستونز وكانسر كولون وبتاع ده اكل عيشنا فهمت قصدي عمري ما شفته سمع فرات شولدر بقى بس هو جامد كتب بالورق فاهمين بتكلم بعينينا كنت طول النهار نعمل كوليستكت واللي عندها جول ستون بيلي ريكوليك وبتاع عمري فعلا ما شفته سمع فرات شولدر ايوه بص هو بيسمع في الباك يوم ما بيعلى بيوصل لغايه الجير اند فرات كان بس لكن كتف ما حصلتش ما عمري انا استاذ بعيد سيبك من الورق والكتب والتفسيرات العلميه. الواقع بيقول ايه؟ ده عنده ايه بيسمى كده او ساعات ايه يعني هنا كده، لكن هنا بقى لا لا ما شفتهاش خالص. مع ان فعلا انت مظبوط، واحنا طلبه كنا واخدينها ايه يقول لك بيبقى دايما الكل ودايما رايتها بالكل الكوملي ليجاستريك، يعني كوملي سايتو بيبل تي ليجاست، يعني دايما في معلومات رابش احنا ورثناها. ها يقول لك فراتها بالكوندري ومسمع في الكتف اليمين خالص، دايما نشوفه رايتها بالكوندري مع ليجاستريك واخد الحته دي، يعني دايما وكوملي ليجاستريك كمان تدب ده ويسمع كده ورا، فاهم ازاي؟ او عند الاسكابيلا بالكتير قوي، ما عمري ما شفت وصل للشولدر. جاست سم سيرجن سي ريلي تو ذا شولدر اند سم سيرجن سي نيفر اي فيل انها نيفر مش ريل، فهمت قصدك؟ تمام كده. فانت حظك اكس وات حتى لما جيت اديت اكزامبل ادى اكزامبل فيه كونترافيرت، طب ادي اكزامبل بالهارت اشهر اكزامبل اللي هو الانجينا البيت، يعني حظك رايح في حته ضربه، خلي تبقى محظوظ بقى ده بتاع ربنا يبقى اسمها اخبار. بص اقول لك انا الاجابه، بص يا بس. بس يعني شكلك فاهم يا مصطفى يعني يعني باين هو فاهم يعني، بس ايه الاكزامبل غلط ده اللي خلاني ده ايه دخل في حاره سابني شويه. بص تعالى فوق الفرق والله العظيم انا ما قريت البحث، انا برشحها لكم المعلومات وانا طالب، يعني عمرنا ما كنت عارف قريتها للبيت وانا خلاص انا مش عارف ياسر قدكم، ده اللي انا فاهمه وانا صغير كانوا يقولوا لنا ايه بقى؟ يقول لك ايه الفرق بين كلمه ريديتد وريفيرد؟ كانوا يقولوا لنا ايه يا اولاد؟ او ده اللي انا فاكره من وانا طالب، يقول لك كلمه ريفيرد دي بتفسر بحاجه اسمها الدرماتوما سيري. يقول له ايه يا باشا الدرماتوما سيري دي سعادتك؟ يقول لك مثلا اكزامبل الكارديك بينيوم، نقول باشا مالها باشا الكارديك بينيوم، يقول لك ده بيبقى ريتو ستيل كومبريسنج بيه وبيسمع في الرايت شولدر او في حاجه في الباك او في الجو او في الجاس له اماكن كتيره، لكن الكلاسيك ديسكريبشن يقول لك ريتو ستيل كومبريسنج بيه بيجي مع الافو ويسمع في الكتف الشمال او ميني اذر سايد. هو طبعا يا باشا ايه علاقه الكتف بالقلب؟ زي ما كنت سامعه صغيري، يقول اصل يا اولاد الكاردياك نيرفز داخله في البرين في نفس الحته اللي داخل عليها الدرماتوم بتاع الجلد اللي جاي من على الدلتويد، الجلد بتاع الدلتويد مصل ده بيخش البرين في نفس الحته بتاعت الكاردياك نيرفز، فلما البين والعز والله بيخش البرين عن طريق الهارت فالبرين بيغلط وعامل له بروجيكشن عند الجلد اللي فوق الدلتويد، ده اسمه ريفيرد بين ان السيم كورتيكال ريبريزنتيشن بتاع الدرماتوم بتاع اللي على الدلتويد واخد نفس الكورتيكال ريبريزنت بتاع الهارت، فعشان كده يعني في ريفيرد بين بدل ما تومت ايه فاهم قصدي ازاي؟ تمام. انما رديت البين يا اولاد يعني بيسمع عليهم سينس انستراكشن، يعني اديك اكزامبل من كلام اخوك اسامه، اما يكون لكم البانكوست تيومر اللي هو الايبيكال بروكوجينيك افيروم دي بتبقى عباره عن بتعمل بين عند الايبكس اوف ذا لانج والكيك بيسمع لهم من البوردر اوف ذا ابر ليف لغايه الليتر فينجر. نسال ليه عم اسامه؟ يقول لك اصل ده عباره عن سرطان بيطلع من ايبكس اوف ترانك بينفلتريت اللور ترانك وبريك البلكسس اللي بيطلع منه الالنر نيرف اللي بيفضل ماشي لغايه الليتر فينجر، فبيسمع الونج النيرف ده فبيسمع الونج ايه ستراكشر زي نيرف او بريوستيوم او بون، بيسمع على حاجه سلك ماشي على سلك. ده التفسير الفيسيولوجي اللي هو ايه فرق بين راديتد بين وريفير. ريفير للدرماتوما سيري، راديتد يعني الونج سنس ستراكشر زي نيرف او او او او بون او بالاوستم او حاجه زي كده. نيجي بقى للسؤال الجميل ده، دي الحته التفسير الفسيولوجي. ها طب الكلينيكيه بنعرفها ازاي بقى؟ يعني الكلينيكيه بقى ها ايوه بارك الله فيك. ايه يا عم اللغه كمان سكيب اريا دي اللغه بتاعت الناس الهاي كلاس ها سكيب اريا ها انت ما بتفهم سكيب اريا دي بلدنا بيقول ايه فاهمين؟ يعني نقولها باللغة البلدية بس سكيب اريا دي صح بس بلغة الناس المختلفين اللي هي متربة في لندن. بص بلغة احنا كأولاد بلد بقى رايح بلغتنا بقى بص يعني ما اقول لك ايه واحد عنده بين في كتفه ريفيرد ايده وبين في كتفه راديتد ايده، ده بتقول لي ايه الفرق؟ طبعا الفرق الكلينيكي ايه؟ لو اقول لك بين في كتفه ريفيرد ايده يعني الم بدا في الكتف نط على الايد والمنطقه اللي بينهم فري ما توجعش من هنا ايوه هي سكيب زي ما بيقول الراجل ده فاهمين؟ بدا هنا نط هنا والمنطقه دي هنا ما توجعش، لكن لو بدا من هنا واصل لغايه هنا واللي بينهم بيوجع يبقى دي اسمها راديتد شعاع متصل بين الاثنين. يعني بص البرايمري سايتوب بين اهو والسكندري سايتوب بين اهو بينهم مفيش اريا اوف وجع يبقى هنا خلاص هي دي اسمها ريفير. لكن لو في شعاع واصل بينهم يبقى اسمه راديتد في منطقه اتصال بينهم ماشي. خلاص اجد الفرق ده تخيل المعلومة الهبلة دي واللي سألك كتير جدا في الامتحان وده كلام وده كلام جراحة مش كلام جراحة خالص بس بالذات. يلا بقى نشوف تاني حاجة اذر بين رقم اثنين اذر سوالكس رقم اثنين اذر سوالكس رقم اثنين اذر اذا اوراق اخرى في جسمك هي قول لي يا كابتن ازاي الاوراق تبقى مالتو؟ تلاقي السؤال ده بيقرا من جاب ها دي مالتو وكل دي مالتو يا اما مالجمنت وده بس يا اما مالتيبل برايمري ايفن لو بناين مش فاهمين الكلام. يعني اصل انا عندها بريست عندها بريست بس ليه؟ اصل انا عندي كراكيه تحت باط باينه اهي بقى يبقى بريست انا سيروت بس ونترو واحده عندها سيروت فلويد يقول لك عندي كراكيه في الرقبه يبقى ده سيروت كانسر وده بتس في الليفنو جميل. او ساعات امراض مالتيبل بطبيعتها زي مثلا ليمفا دينوبسي واحد عنده جنرال ليمفا دينوبسي مالتيبل ها مالتيبل مايلوما مالتيبل سبيشال سيست مالتيبل مايلوما اما غير مالتيبل يورو فايبروماتوزيس في امراض جديده مالتيبل بطبيعته. اذا يا الورم مالتيبل بطبيعته يا سرطان ود متاس. طب ايه الحاجات المشهوره اللي مالتيبل؟ هتلاقي الورق احصائيه ليه هتلاقي الورق كل اللي مقيل عن الكلينيك معاك فاهمين قصدي؟ بس انت فاهمني ما تقعدش تكتب ورايا. طب نسال سؤال تاني اصلا سيستم كومبليت هي يوجد بخصوص الآخر هي الأرضر سيستم كومبريت بس عندها تبص يا سيدي كلمة بوس يعني لكن دايما ايه بتشيك من اي حاجة تانية بيكون ده آخر سؤال في الشيء بس يعني في النص عشان تجيني جملة مفيدة. نيجي بقى على الأوفر والظهر هي سؤال على السيمتوم أوف ذا كوز. خلي بالك إن الكوز يعني تعتقد الورم ده جالك بسبب إيه؟ يعني هو المفروض الكوز من وجهة نظر أنا وجهة نظر أنا جدعانه وجهه نظر يعني تعتقد دي جات لك بسبب ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ فضل عيان قال لي وده باشا ما اعرفش صح ده اكتبها جدا. طب ما انا بتعرف منها يا باشا انا لقيتها كده نعرف جت منين؟ اقول ايه؟ ذا بيشنت كانوا اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سول اللي بيقول يكون خارج انت احنا اللغه دي احنا اللغه دي حلوه لان هي بتديك اللغه الجميله طب الشيء ذا بيشنت كانوا اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سول اللي بيقول يكون او بيقول لك بسبب تروم او بدل بيني وبينك عليهم بقى كل شيء هو المفروض ان انا اقول العيال طب ايه يعني هبدل يعني دي فيديو بوزيشن حسب الشيء يعني هو المفروض عيال يقول بس جرى الحب بديله ليبي يعني ايه ليبي؟ يعني واحد عندها بريبي بتبتدي ما هو بتبتدي بعد سكت تروم اقول لها انك جالك قبلها صدمه عصبيه يعني اعتقد ان جالك بسبب ايه؟ يعني جالك قبلها صدمه عصبيه مخبط نفسي يعني واحد عنده هيرنيا معروف الهيرنيا دي زي الحز ايوه امال ايه؟ تعتقد جات لك بسبب ايه؟ يعني بسبب الكحه تحزن في الحاجات الثقيله إيه عندك مشكله في التبول عندك امساك يعني عشان عليك ايه؟ يبقى عشان تغلط نفسك ولاش تعتقد وفي عيالين ده ولاد 60 ب70 بيعتقد اعتقادات غريبه دي يعني مره طالب ليه دخل في واحد عندها بريست كان وطلب راح كاتبها زي ده وده تعتقد بجد عارف هل زي التروما ممكن زي التروما ما بتعملش كانسر بس التروما بتلفت نظرها يعني هي بس كان عندها كوركيا اما تخبط الاسيد لقيت اقول هي فاكرها بسبب التروما لا لا لكن دي بتقول له ايه؟ بسبب جوزي تبقى انا تعجبك الحاجات دي انا هجرب حاجه خلينا قصدك جات لي بسبب ايه ست كوركيا عليك؟ قلت له بسبب جوزي جوزك عمل ايه انا عشان يجيبها لك؟ عليك منه لله نيمني زعلانه الزعل حام في صدري والله العظيم يوم راح كاتب راح كاتب ايه؟ ذا بيشنت سليبت ساد بعد شد سلبيت انجكتد يا طلبه تحفه عفوا مكحه مصر. طب طب بص اقول لك بقى انا لسه طالب شفته في حياتي بيقول لك كان ذا بيشنت سليبت البيت كان واد عنده بنت خمسه هو شغال بيسمع فين؟ والله اللي بيسمع فين ابوها؟ اللوجي يقول لك ما العيال بتقول العيال وين بتقوى ايوه بس العيال فرد انسلخ بيه فرد عم بيهبط ما برضه انت فين برضه قال له ايه؟ بيسمع قصدي يعني بيصدع بيضحك وراح الواد دخل شغل الياستريك بين راديتي تو ذا برين. سيبوا ده نفس. ولكن والله العظيم انا مصدقك عارف كده. طب وانت يعني اي حد تعالى باباك المستنيك الدكتور ابو طارق معاك بجد. واحد يقول لك ايه قابلك بعد الحس قال باباك المستنيك قال انا اوريك المستنيك الدكتور تقول صح عشان نشوي. لا تقول لا وهو مستنيك الدكتور يا سيدي. لا يا عم انا مش هروح لكن هتصاب كده. ايوه ها يعني الحمد لله وانت عندك عقل ها بس كان بالنفس الحنان وقال لي جاسر الزيت ده جبت الزبدين ترجع عنه. اخواني بنسال انا الورم جالك بسبب ايه؟ ومن الاخر انا في كل شيء هبطلك على الليد كويستشن تقول يا عم وتخلص عشان ننجز. فاهمين؟ مقيس عن يرجع. وبعدين جالك بسبب ايه؟ بتحزق بول مساك جالك صدمة عصبية. واحد عنده لايبوم لابد في مجنون عايز يعمل كده بسبب ايه؟ اقول له جات لك بسبب ايه؟ كله بتاع ربنا كنت ربنا بتاعك بقى. انا سالت وجاوبت لازم تبقى شخصية كده مع العيال ده ايه؟ ماشي يا رجاله. تيجي بعد كده عارف الفكر لوكال وجنرال ازاي الورم بيأثر على السراوند ده كده؟ ها ايه رايك جدا؟ يعني ايه جنرال ولوكال افكت؟ قال على بالي الطريقه دي. جنرال افكت يعني سيستم لوكال اشهر مثال خدناه للوكال افكت في النظر. ها حتى لو ما خدتوش درس يا جماعه معايا اكيد قروا. من اول كده ما قلتش حاجه لسه؟ ولا سالوز ولا اي حاجه؟ بس عندي كتب بدات بقى لها ثلاث اشهر قريت لك لسه ما بدأتش عنك. فيري جود. ها؟ أشهر مثال خدناه لوكال افكت يا جايبين ثيرويد كويس. أما مثلا لو واحدة عندها والعياذ بالله مالجنت ثيرويد انفلتريت تو تيوبس تو نيرف تيوبس ده أشهر مثال لوكال افكت. فاهمين؟ بص هاملتون بيلي نفسه هاملتون بيلي عارفينه؟ ده أعظم كتاب كلينيكال فيلد في العالم. بعد الوقت. حطوا يا عيل عندي عيل يا بس على فكره بدون هزار هاملتون بيلي مش مبقاش ينزل من نسخه مصر معرفش ليه عندي نسخه مصريه بتحبوا تصوروها 1400 صفحه بص لغايه سننا ده هاملتون بيلي ده كتاب كليني كامل كتب جميع ساينس الجراحه الجديده. انا عامل المكتبه بعد النهارده ساعه تحتاج سايق ده في الياسه شيف ده كاتب وهو مصور نفسه بيقف ازاي. هو الراجل ده صور نفسه بيفحص يعني مثلا تمسك الهيدروكسيد كده تمسك الفاريكوسيد كده تمسك الساروك كده حط ايدك على اليد فنون كده. فاهمين؟ هو ده الكتاب المقدس بتاع كلينيكا في العالم اسمه هاملتون بيلي. فاهمين قصدي ازاي؟ هاملتون بيلي حتى طبعا عمره ما قريت هاملتون بيلي كله بيطلع عمره شيت سيروي في البريف في الابدومن في مثلا مش سبليت زي سبليت بس كاتب بقى كاتب على سبليت اربع صبع زي تحس والطرق على الليفر السيرويد الليف نون كاتب بقى راجل بقى كاتب جراء 1400 صفحه كل صفحه في كل يعني راجل الصبح فاهمين ليه وحاجات كده. انتم بني المثال اللي اداه في اللوكال افكت اداه سيرويد قال لك لما مالجنا سيرويد بتنفلتريت تو تيوب تو نيرف تو فيسل بالنظر كده سيرويد لو مالجنا بتنفلتريت تراكيه ممكن ما تعمل ديسيا قصور جت تعمل ديسفيشيا ريكارنت فارينجر تعمل هورشن السيل بس تشيل تعمل هورنر سيندروم انفلتريت الكاروت الجاجولار الجاجولار تعمل ريت اوت في الكاروت البلاك اوت ده اسمه ايه يعني واضح ايه مش بس سيرويد ده اكزامبل اوف لوكال افكت فضلك استنى بس افرش ما تجيب له لا مش حاصل بس اللي بتعمل اللي بنزل ده مش بس ماشي حضراتكم زي ما جماعه ده اسمه لوكال افكت. طب الجنرال افكت الجنرال افكت يا جماعه اللي هو اول واحد وصفه كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث واضح الجنرال افكت لما قال يشتكي من الحب تداعمه سائر الاعضاء بالسهل والحب. فمين هذا الاشتكي من الحب تداعم؟ كيف تتداعم؟ يعني الحب تداعم له ايه الاعضاء؟ ما ده جنن. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش طبيب، هو كان رجلا اميا عليه الصلاه والسلام. اميا دي مات على زمن مات طبعا، ان هو راجل يعني ما الفش القران، ما كانش اديب ولا شاعر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ربه، هو ما حدش علمه يقرا ايه، ده كان تعليم رباني من الله طيب، لكن مفيش بشر علمه، هو ربنا طبعا قصده. فمين قال ازاي؟ هو راجل ما حدش تعت بابه خالص، ربنا هو اللي اوحى له وشرفه، لكن دماغه ما حدش علمه في حاجه. فزي ما قلت لسعادتك، قال لك بص اذا اشتكى من عضو تداعى الله، هو ده تفسير الجنرال الفكر، كيف تتداعى الاعضاء؟ الرسول ما يتبصرش حاجات دي، احنا بقى كدبان البصر، لكن الرسول بيقول جوامع الكلم، واحنا ايه؟ نكسب ليه للناس كلام الرسول يقصد بيه، يعني ما انا كدكتور لو جيت سالتني سؤال ديني حتى، ها؟ قلت لي دكتور ياسر، قلت له تتداعى الاعضاء، تعرف تقول لي كدكتور تسال سؤال ده بلغه دينيه يعني، تعرف تقول انت كطب بقى حديث الرسول بيتطبق ازاي في شغلكم؟ ده جواب في التلفزيون قوي كده، برنامج ديني قوي، ازاي حديث الرسول؟ انتوا بتطبقوا تشوفوه بقى في الناس. ها؟ تداعي الاعضاء لبعض، فاكر في حاجه اسمها دكتور؟ مذيعة ثانية، تداعي الاعضاء لبعض، ها؟ واللي الرسول قال عليها، أقول لها بص أيها الأخت العزيزة، ما برنامج ديني فاهمين؟ تكون مذيعة مذيعة، بص أيها الأخت العزيزة وبص في الأرض، لو مذيعة روشة، هاي، بص بقى، يعني إيه غير تديها اللغة اللي إيه؟ بص أيها الأخت العزيزة، تتداعى الأعضاء لبعضها بأربعة طرق. لا تخطا ايوه لازم تخطا فمين تقول لي بقى اقول لها اندوكراين او انفلاماتوري او مالجنا او جزء فيلر اوف سيستم اي اورجن عشان يعمل جنرال افكت بالاربعه دول. طب سؤال تعالى دايما اندوكراين مثال خدناه سايروكين سبوز بيقول لك ايه سايروكين سبوز جينا امين وتعمل خدناه في نظر 10 سمبتوم كارديا كونين تصو هاي ورين لا ازاي بتاعك النت تعمل كارديا كونين في الخطاب المفضل دي حتى النظر ده فاهم دول ايه عشان بتطلع هرمونات ادي اكزامبل يبقى اندوكراين سويلنج يعني جنرال افكت اللي صح يا باشا كلام مقنع رقم 2 انفلاماتوري سويلنج واحد عنده خبرات في الفوق يقول لك ايه ايوه يا جنرال في فيفر ايليبس هيديك مالين ايوه يبقى انه بيطلع فيروس المالين انت بتتكلم في ايه ده ابو سيستم ديزيز كشيكس يبقى في يوم كسر ده المالجنسي سيستمك ديزيز والعياذ بالله ربنا يحفظنا لان انا بقول يا رب. طب نيجي كوز فيلير اوف سيستم اديك اكزامبل خدام اللي انت عارفاه لما يكون واحد عندها سيرو سوري سيرو توكسيك سوري ها وعمل هارت فيلير يقول لي رجليا وراه وجنبي بيوجع وهم لهم على بتاعش النفس قلق يبقى ده اكزامبل ايه يا ريس؟ سوري عمل هارت فيلير فاهمين؟ فده سيستمك سيمتوم فيقول لك بقى عشان ما نغريش يقول لك السويلنج بيدي جنرال افكت يا اندوكراين يا انفلاماتوري يا مالجنا يا كوز انفيلير في السيستم خلص الكلام يلا قوم لي بقى يا جماعه كام نقطه يلا ها يعني مش عشان السمنج ها كوز انفيلير زائد كوزي بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز اسال سؤال بقى لحضرتك الدكتور كان وي يوز ميديكال تيرمز هير احسن انت بتجيبه انت خايف ليه طيب؟ مش هنمشي ليه؟ ولا لا؟ استخدم ميديكال تيرمز؟ شور؟ شور؟ وي كان يوز ميديكال تيرمز هي وصيتنا ليه؟ هم وصيتين هنا يا ريس بص اول واحده وي كان يوز ميديكال تيرمز رقم اثنين لازم تنتبه بوزيتيف ثم نيجاتيف يعني باخد العيال اسئله بعدين ايه بيقول لي حصل كذا لا ما كملهمش لا ده مش عارف ايه بص تكتب اللي حصل بعدين ما حصلش واللي حصل اترتب كرونولوجيكال حتى انا بقى العيال الكلام يعني ايه كرونولوجيكال؟ من الاقدم للاحدث بص جدا يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا حصل حاجه من 6 اشهر بعدين من شهرين بعدين من شهر بعدين من 6 ايام من الاقدم للاحدث في السينيورتي ترتيب حدوث ده تلاقي طالب في طلب حمتين في الحركه يقول لك ايه؟ العيال جاله قديمه في اللي هو لم من شهرين، بعد جاله ما تمسك من سنه، وبعدين جاله مش عارف مدينه من ثلاث اشهر، ونسيت اقول لك بقى انه كان عنده مش عارف فين ثلاثه بحرود من ثلاث سنين، حاجه زي الزفت. يا ابني لما تحكي قصه حكايه مسلسله يا ابني من من من الاقدم للاحدث، ايه المشكله يعني؟ يقول لي دكتور ياسر انت عملت ايه الاسبوع اللي فات؟ اقول لك يوم الجمعه جبت من الاخر كده تبتدي بالسبت الاول وده كده يوم الجمعه عملت كذا يوم الاثنين كذا عملت بقى الثلاث كذا نسيت اقول لك ان يوم الاحد هتقول انت لخبطتني يا دكتور ايه يا دكتور فيها المشكله وانت قلت لي سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعه يا ريت عشان خاطر هي إيه نفس الطريقه لان عمال امرجحك ما تمرجحنيش يا اخي ما تحكي لي حدوته الحكايه بديت اللي هي بتسلسل الاحداث هي دي اسمها كرونولوجيا يعني كده بنربط كده عشان ما تتلخبطنيش معاك لما يكون عندك قصه هتحكيها لي الحكايه لو سمعت ساعه ما حصل لغايه اخر حته فيها كده النهارده بارك الله فيك ايه طب ما تعملش الكلام ده عمال يحكي من شهرين ومن شهرين ومن ثلاث اشهر رجعوا لي من سنتين ونسيت اقول لك ان من ثلاث ايام حصل كذا ومن ثلاث سنين مش عارف حصل وبعدين من ست اشهر حاجه مسيئه ماشي حضرتك تمام كده باصي يبقى خدنا البيز لسه كام نقطه تحصحها في الدفع ها سبع نقط بحس جاب التحصيح اكتر ايه في حالات دايما النهارده لازم الحصه الوحيده اللي فيها رقم غير حالات دي اي حصه في حالات موجوده معانا حالات دي هي الصحصه اللي بتروق كلينيكال ها يلا البيز لسه كام نقطه سبعه كومبليت اربعه بيز لسه ثمانيه باصي سوي اذا باصي سوي اوف سيمر اتاكس باصي سوي اوبريشن باسيستري اوف ميديسن يعني خد اي ادويه مهمه انت هايبرتنسيف باسيستري اوف الرجي بلاد ترانسفيوجن امبورتنت ميديكال ديزيز دايابيتس انجينا هايبرتنشن انفكشن ديزيز بالهريسيا تايفويد بي بي بالهريسيا نسال سؤال سؤال سؤال عبيط انت عبط بقى بس ومعتبر السؤال اللي ورق موجود من كده بيقول لك هو المرض الكروني زي الدايابيتس وانتوا بتحطوا باصت يقول لك ما هو الدايابيتس كان وما زال وسيظل ليه ما حطوش بريزنت؟ سيبويا تقول يعني انت رايك يا بنت الامراض الكرونيك زي الدايابيتس والهايبر تنشن حط باصت ولا بريزنت؟ حسب حسب حسب حسب حسب نعم مش عارف بعمل اناس حطه في الباص اوكي لو يعني واضح انه حد كلمكم فيها قبل كده انكم عارفينها بس اجابتكم مش امبريسيف تعرف ايه هي اما نيجي نحط الامراض الكورونيك باست ولا بريزنت هاملتون بيري كاتب ثلاث اه كاتب سنين اوبينيونز ان كاتب اول كوركتس كاتب كده بالظبط يو كان بوت ات ابسولوتلي ان ذا باست نو بروبلم ات اول يعني مش ضد كلامك احط الدايابيتس باست بسكيميا بريزنت ايه يعني هو الباست ده مش حاجه محترمه يعني خلاص حط بس وكاتب كاتب يكمل كورونا ديزيزز ايه في لو لها علاقه بمرض ابسولوتلي لازم بس نو بروبلم ات اول قادر في ان يو كان بوت ات ابسولوتلي ان ذا بريزنت ابسولوتلي ده انا عندي ديابيتك ده في بعض الناس يقول لك كمان تحطها في البريزنت يقول لك اه طب يقول لك الدبيس بقى احد علاماته طبعا عنده يبقى يحطها بريزنت شوف قد ايه بيرفكت ويز ويش اتس دايابيتيك عشان تحذرنا يعني يبقى تتخيل في راجل كده يعني لو حد قال لك احط الدايابيتس بيرسونال ما بيقلفش في كتب كاتبه كده فعلا زي مش كلاسيك زي مش كوما لكن في كتب كاتبه كده كتب اجنبيه وانا اسال لك ايه لا لا لا طالما المرض موجود تحط بريسن حتى لو مش علاقه بالمرض يبقى كان بوت باس كان بوت بريسن نو بروبلم والبوزر بريك والراي الثالث اللي انا بحبه بقى واضح ان انتوا برضه مقتنعين بيه وده راي جميل فعلا يقول لك ايه احنا ممكن نفصلها احسن لو له علاقه بالمرض عندي ولا مالوش ده انتوا عايزين تقولوا لو مالوش علاقه ارميه بس لو له علاقه حطه بريزنت وده راي جميل يعني راي مش غلط حلو انا عن نفسي بعمل كده يعني مثلا ايه واد عنده هرنيا ودايابيتس بالظبط حد قال لك ده مش بيعمل هرنيا لا خلاص ارميه بس بقى واخلص منه وخلي هرنيا هي البريزنت لكن واحد عنده جيلو جنجرين في رجله له علاقه علاقه مباشره يبقى ايه تحطه بريزنت ده وده لكن مش معنى كده ما اقدرش زي ده جبر براءه لو جه مثلا رائد دخل في شاف واحد عنده دايابيتك فود جنجرين وراح كاتب الجنجرين كبريزنتيشن وقال لي عنده باص هيستوف دايابيتس مش غلط فهمت مش غلط ما وعارف رمى الدايبيتي انه بدا من زمان حطه في البار وخلى الجنجليون بريزر مش غلط، تخلي الورده بعده حط الاثنين في البريزر برضه صح، يعني مش لازم راي صح، هو الراجل هابت بيقول ايه بوث ار كوركت، يعني راي حطه باص واديله فول مارك والورده حطه بريزر واديله فول مارك، ايه يعني مش قران اصلا، قران هو كتاب منزل ما ينفعش مفيش اراء، كل علم فيه اراء حط واعمل وبتاع اسمه اوبن مايند، فهمت قصدك؟ يبقى ممكن تحطه باص تحطه بريزر، ممكن لو له علاقه تحطه بريزر مالوش علاقه تحطه باص، ودي قرايه ماشي حضرتك بركه الله. طب نيجي بعد كده كان بيسبق ريليفانت سبورت اكاديمي، نيجي بقى على بص بقى تلعب دلوقتي الميسره ب 16 وربع، بص بقى بص يا جميل النهارده مش هشرح انا الجنرال، شوف الحصه الجايه الجنرال ده بتاع اسامه ذا بيشنت از كونشس انا بريزنت هو انا استرسلت قدك كده في الست كوزي مش كويس على الواحده مش عارف ليه في الماركر هنا بتاعت ايه كانت لاجل بتاعت حاجه كويس قوي تلوج البطنه كده بس يومين فجيب يقول لي انا راجل جنرال شوف كده ولا قدم فجيب ايه قال لي عملت جنرال كويس قلت له فليك العالم قال لي خش علي بالجنرال قلت له ذا بيشنت اول جمله ايه ذا بيشنت از كونشس الف اورينتد تو تايم بليس انا قلت له طيب بليز اند بي ما عرفتش جاب جنب ايه؟ قعد ربع ساعه يضحك يا احمد قلت له فاهم بطل كده زي الوقت بقول له ذا بيشنت از كونشس الم تقول انت تطين بليز اند بيبول نو جورنست نو فالور قال لي استنى هنا عم بيبول ايوه وقعد يعني انا ما عرفت ايه ده البرس قلت له قال لي اورينتد للامه اورينتد للشعب قول الفرق بين بيبول وبوبيوليشن يا نهار وبيرسون وبوبيوليشن وبوبيولاريتي وبوبوس وبوبو بوبو بس ايه ده كان بص ما كانش اصلا بيرسون قال انت قلت لي جاب ما يعني عايز كنت عايز اقول له يعني كمل ابوس رجلك قلت له بيرسونز انا ابن كلب يا باشا اسف لساني غير مع ايه ده كابوس مش كده بلا ماشي حضرتك ده زي بتاع البطن مش انت كنت اسالك قول لي انت بلور خلي بقى المره الجايه النهارده عايز اخد الشيك واللوكا عشان المره الجايه نشوف حالات على طول المره الجايه تبقى يوم الثلاث ان شاء الله هنتفق ان شاء الله في الاخر ساعه ونص طول ورا في الاخر انتوا متعبدين اول ما عامل خلاص بالاخر هتبقى بعد ماشي اخواني بص بقى انا اخش على اللوك بص بقى هقدر اتفق بده الاي بوست بيرسون في سبعه نيم ايد سيت اوكيبيشن ريزيدنت سبيشال هابيتس لاست مستر بيرل كومبليت اربعه بيز ولا بيز ده شيرت سنت اوكيبيشن هيستر بريزنت اند اون كونفيجريشن ده بوسي بين ها بص بقى تعمل لوكال اكزامينيشن بص بقى اللوكال اكزامينيشن هخلص ده وتروح بدفع لكم النهارده كده المره الجايه نجيب حاجات شويه يا جماعه اللوكال اكزامينيشن اربع حاجات الانسبكشن تسعه وبلبين 11 وبركاس اثنين وعصفورتين واحد يبقى بص انسبكت 9 وبلبيت 11 وبركاس 2 واسكالبيت 1 انفصل ولا وحسين يلا انسبكت 9 ام و 8 اس 8 اس كلهم كاتبين في راوند بقى ها سايز سايز سايز سايز سايز سكين سكين سكين سكين بص العادي يا العادي بص مجموعه المبتدع مجموعه اغنيه مجموعه اغنيه بس كمان لسه مش لسه بوقع يعني بص جماعه ان و 8 اكس ان النمبر 8 اكس سايد بص اخش نظام سايد بص سايد الشيب والسيرفس سكيل اوفر سيرفس ازر سويتش مش هتعرف تنزل اسم يبقى انت بتاخد بقى بص نص النمبر 5 السكيل اوفر بقى كام اس؟ 7 7 ابتديهم البلبيشن البلبيشن 7 اس هم هم معانا اللي يبقى ايه؟ هم 11 اما احفظ الثمانيه خلصت سبعه في البلبيشن زائد تي دي سي اي الاختصار ايه؟ تندر وتمبريتشر كونسيستنسي تندر وتمبريتشر كونسيستنسي وتمبريتشر طيب افريكاس اور الاراوند سويلنج افريكاس على سويلنج حواليه زيت اوسكالتيت سويلنج يبقى عند بص تمام اهم نقطه في الشيت كله يا ريس هي الحته دي ان سبيك 9 افاليبيه 11 افريكاس 2 اوسكالتيت 1 الاسبكت كاش ان وثمانية اس هدف النهارده تحفظ دول بس اذا بنفحص كل واحده تحس جامد على عينين ازاي بنعمل كده تمام بايدك ها دايما نقول معلومه ونعملها نقولها ونقوم هو ده الكلينيكال التعليم الكلينيكال الصح فاهمين قصدي ازاي يلا بص الاسبكت بس اسامي النهارده ها الاسبكت تسعه اللي هم ايه؟ ان وثمانية اس 8 اس سايز سايز شيب سكيب طب نشيل نمرة 5 الاسكرين اوفر بقوا 7 اس هتجيبوا البلبيشن يبقى ايه؟ البلبيشن 7 اس زائد تي تي سي اي دي اختصار ايه؟ زد بركاشن اون اند اراوند زد اوسكالتيش ذا سويلينج دايما عارف بتاعت النهارده بتقول ايه؟ بيرسونال هيستوري 7 كومبلينت 4 بريد انس 8 بالسبيكت 9 بالبيت 11 بركاس اثنين وسقطت واحد. انا النهارده كده راجل ممتاز. ده الانجليزي اللي حد عليه. مشيت السيرولوجي هم شو الكلمتين دول. ومشيت مهما هنفسره على السيرولوجي، نفسره على البريست، نفسره على السكروتم، نفسره على الليبوما، براحتنا بقى، بس هي الايتمز مش هتغير. هي ال11 بس ال11 يتموا على الليبوما بطريقه معينه، على السيرولوجي بطريقه ثانيه، على البريست بطريقه ثالثه، بس هم ال11. فهمت قصدي معايا؟ مش كده ايه؟ البيزك البيزك. خلاص تمام بصوا بقى الكلام تعال بقى نرجع فيهم شويه تمام ها سمعتوا فراوند على فلكتويشن تيست والبادجت تيست حاجات مش كبيره تمام ها فيري مين فيها 5000 ايوه يا جماعه انتوا بتحضروا 5000 اه كل اللي هو بيحضر اه يعني عشان غير لا خلي بالكم عشان تعملوا لكم ناس كلها هو مضغوط على ورقه مش كده؟ اه مضغوط ولا لا ده اسمع بس لا ده شغال جزارين انا مش عارف ايه العداء ده بعد 5 جرام عندنا والله اس بي 9 ال ال اليوم الاربع اللي فات احنا بنتابع كل يوم اربع ايام مجلس الشرف انا بروح كل شهر مره فكل يوم الاربع اللي فات ده بتمرين مجلس الشرف ايه 5000 اه فانا حصلت الموضوع بدون ما يحسش كده قلت لهم العيال اللهم صل على النبي رحت اديت الراوند ايه العيال دي؟ الراوند مفيش مكان يقعدوا ايه احد الاستاذ قال العيال دي عيال بايظه في الراوند ده هنحرمهم فعلا الـ نسبه الحضور الواد النايب محمد سعيد عارفينهم؟ اه محمد كان بياخد عام درس زيكم في التقوى هنا الواد اجريسيف قوي لقيته راح قايل اثار كلمه غريبه جدا في الاجتماع وواحد اساتذه قايله قال له يا باشا بيقول لي محمد سعيد قال كده عم انا نسيت اتكلم فيها ما اعرفش كذاب ولا ايه بيقول يا باشا بيقول رئيس ايه العيال بيحضروا 50 to 60% يا دكتور هو عمل احصائيه يعني كلهم برضه وفي غياب برضه هو بيقفل الغياب مع نفسه لو حد متاخر بقى الايام وفي غياب ولدرجه اثار الراجل بيقول له ايه؟ في طلبه بتتحدانا بالظبط ده كده مش هنحضر برضه مهما تعمل خلى الراجل سخن قال له هو مش عارف ليه كده قال بالظبط هو فعلا والله مش مع مصطفى مشكلتنا قاعد اساتذه راح مقيد حقيقه قلت اللي انا شفته قلت له لا يا بيه انا عن نفسي جيت الاخر حاضرين عن بكره كبير وكان في عيال واقفه ما لقيتش مكان تقعد في المدرج ايه انا لقيت كده فوعد عن ايه؟ جاهز في يومه لا كل ايام اه قال جاهز في يومه ما اعرفش ف واصل له تيك كير طب نقل مع النواب تيك احضر لا نواب خدوا معانا مع اجريسيف جدا انت عارف بجد يقفلوا غياب الدكتور مش عايز يقفل غياب هو قافلين غياب برضه غريبين جدا يعني اه هتقول له كلام محمد سعيد بس اشد بس تقولوش ان شديت قدامك عشان بس بص اشوف هتكلم تعالوا بقى نرجع شويه نشوف على الطاوله عشان انت عندك ضربه ساعه كام؟ 12 بصوا بقى نشوف بعد كده نص ساعه في الاكزامينشن بس ايه اهم نص ساعه بس السجاية بقى عاملين في السجاية هنطبق بقى نجيب حالات ونطبق الكلام ده على العيان. يعني النهارده عيون نظري المره الجايه هنجيب عيان والسايد على العيان السايز على العيان نحسه ازاي دي بحرف ايدك دي ببطن ايدك دي مش عارف كعب رجلك دي مثلا كعب العيان المره الجايه هجيب لكم اثنين عين او ثلاثه تبقى عندهم حساب الفلوس ها لو كنت فاز كلينيكا اجيب اثنين او ثلاث عيال في الحصه فعلا ما اظن كل عيال بياخد ثلاثة أربعة اثنين مش فاكر حاجه زي كده فور بيشنز بس حضرتك بص بقى اخوانا بقى ده هو انت عايز تقول ايه؟ هنيجي نبص في ال 8 ال النمبر لو عندك سنجل سكولينج ديسكرايبر طب لو عندك مالتيبل سكولينجز يو ديسكرايب سمول اند لارج زي الكلام اللي دايما بقوله للزمان في الجراحه ليفر متاسس مثلا في 40 متاسس حمص في ال 40 يلا كتب اصغر واحده واكبر واحده خلاص بص يا جماعه ايه بقى الحاجات دي؟ تعالى نكتب كده مع بعض بص يلا يلا عملوا بقى بسرعه عشان المره الجايه بقى هنعمله مع العيانين بس ايه؟ قولوا كده كلام يعني عشان بسرعه نفسي اشرح فلكتويشن والبادجت تيست هم اللي عايز اقولهم عشان احنا بنشيكوا هم دول اساس الجراحه. الجراحه كلها قايمه على نقطتين احنا مش الكاركتر والكونسستنسي يعني لو انت بتقول لازم عيادتك الخاصة طبعا انا اكبر منكم سنة عشان كده لو جبت اقدم منكم سنة ولا ايه رايكم؟ احنا بنحكي بس كام؟ 2010 انا 2010 يعني الدفعة اللي فاتت دي كان بيني وبينهم بالظبط 20 سنة انا 89 هم 2009 دفعتكم انا بيني وبينكم 21 دفعة الدفعة ال 21 بعد فاكيد خبرتي اسهل منكم ايه؟ سنة صغيرة يعني بص انا باجي في عيادتك بكتب بايه؟ سبيشال كاركتر كونسيستنس وخلاص انا باخد ده مثلا العجز اعمله ليه؟ لان سبيكتر تيست وما البيرت انا ما بيرتاش انت بعدين انت راجل بيجنرز لكن المفروض لو انت راجل بروف استاذ خلاص هم حاجتين سبيشال كاركتر وكونسيستنس بس انت مجرد بصيت للسويلنج كده كده عملت له انسبكشن انا احط ايدي عليه واعمل حاجتين بس سبيشال كاركتر وكونسيستنس خلص كده فاهمين؟ طبعا احنا كطلبه هنبتدي بالطريقه الكلاسيكيه بتاعتنا اللي هي كلمه 8 اس والكلام العظيم ده. بص بقى. محمد سعيد مدير. مدير رن معانا لا اليوم ده كده عشان ان هو بس غلابه هو انت مدير. تقول يكلمه الاستاذ بتاعه ويجيبه. فانا سلمون مدير رن. ده الواد اللي هي مرتبه في الشهر 500 جنيه كلم الاستاذ بقى لما بس كويس عشان افكر اقول له يعني مثلا ما تجيش تقول السايت ذا ابدومين ذا سايت ابدومين دي منطقه بيجست جنب السوبر ابدومينك اباف امبيريكس ادلك فرصه مثلا تجيش تقول ان ذا فيس ان ذا فيس مثلا 2 سنتيمتر لاتر تو ذا رايت انجل اوف جراوند جاست بلو ذا سنتر بورشن اوف ذا لور ليم يعني اتخيل فين جاست اباف امبيريكس سويلنج جاست سوبرا باتيلا سويلنج ان ذا ميدل موبيتا فوسا مش يقول ايه سويلنج ان ذا لور ليم ان ذا باك اوف ذا لور ايه الالفاظ الديفيوز غير الالفاظ المحدده بحيث مثلا بتقول في التليفون سويلنج جاست اباف امبيريكس مش يقول ايه سويلنج ان ذا ابدومين ايه يعني ليه في الابدومين دايما السايز بص بقى بالقلق بصوا جد عشان عايز اوصل للكونسيستنس بص السايز يعني السرير دايمنشن بعينك كده من نوتش يعني مثلا ما اقول لك وصلت ايدي دي قد ايه؟ حوالي 12 سنتي في 10 في ارتفاع 7 طول في عرض ارتفاع بعينك كده تقريبا ما بنقعدش ما بنزعجكش هتقول 12 في 10 في 7 جميل الشيب كيفما ترى لك يعني تلاقي في الورق عندي في الورق ولا تقرا الكلام شوف انا كاتب ورق عم ضامن صفحه 20 يا عم بلا صفحه بلا زيرو هو ده رخ فاهمين زي ما انت شايف الحاجات معاك درجات في الامتحان اوفل راوندد هيمسفيريكال بتر فلاي الريجولار وحتى لو انا غلطت في شيء يعني مثلا انت شايفه ايه اوفل لا دي هيمسفيريكال مش عارف تعدي الدرجه ايه يعني وجهه نظر تلاقي في الورق كاتب لك انا تايم اوف شيب صفحه يا عم كبر الرقم مالوش لازمه انا كنت فاضي عشان كل اوراق الدروس كاتباها قلت اكتبها يعني بس لكن في الامتحان الكلام ده كلام عام فهمت قصدي تمام ده الشيء السيرفس بص على السيرفس سموث ولا نورجولر ريجولر تلاقي صفحه على الورق برضه طيب شوف سيرفس يا عم كبر هنا هو سموث ولا ريجولر نورجولر سكين اوف لايف مهم جدا تبص على السكين في ريليتيف فينز سكار ستريتشد ريد في ارتر زي ما يقول. بص نيجي بقى على اذر سويلنجز. بص على اي اذر سويلنجز اللي في النود ولا بتاع سبيشال كاركتر يا خبائص هي يعني مثلا كل شيء ده احمد واحده عندها سيروت سوليد احمد وبوديت بتموت اب مع الديبلوتيشن ضعت. واحد عنده انيوريزم وبوديش بالسيتي انتهيت. واحد عنده هيرنيا وبوديش بدي اكسبانسيال امباكس اون كاو خلصت. واحد عنده سايرو جلوسال سيست تقول لي بيموف اب مع تانك بروتروجن ده الارض سبيشال كاركتر. هقول لك معلومه ايوه الاخت العزيزه بص الشيت كله السبيكشر كم نقطه قلت؟ تسعة مش كده؟ في اهم اتنين ايه؟ سايتو سبيشال كاركتر تخيل يعني هفترض تخبطهم في الاول لما اقول لك ايه؟ واحد عنده ثيرويد انسبكت يارد الثيرويد دي اهو ايه؟ عارف يا واد معلم يقول لك باي انسبكشنز از اسويلنج ان ذا لور بارت اوف فرنت اوف ذا نيك اند السايد ذات موفز اب ابن عليك ذات موفز اب وذ ذا جلوتيشن كده جنب الاخر وبعدين ات ميجرز سبعه في سته في It's a shape is irregular. Skin overlying is not irregular. عارف ساعات الاكزامينر جه خش على البلبيش لانك جبت له من الاخر. فدايما وصيتي ليك ايه؟ اوت سايد وسبيشال كاركتر في الاول. هو هيميل مش يسمع الاقل من انك اقول لك ايه؟ خش على البلبيش. ليه؟ لانك خبطت الاثنين اللي هو عايزهم. سوينج على اناتوميكال سايد اوف ايرنج بيدي اكسبانسيد امبرس اون كاف خبطه الايرن. سايد وسايز وشيب هو مش عايز يسمع الكلام. فهمت قصدي اقول ايه؟ يبقى دايما وصيتي ليك يا احمد ايه؟ تقوم فاقع السايت وسبيشال كاركتر اول انسبكشن. هو مش هيكمل التسع مرات. يقول لك ايه؟ خش على البلبيك عايزين نس. فهمت قصدي اقول ايه؟ يبقى دول اهم اثنين. هنا ايه؟ سايت وسايت اه دي واحده في مصر اللي هي السراوند اكستراكشن. واحد يسالني دكتور ياسر انا طول عمري اعرف ان السراوند اكستراكشن دي بتيجي باي فايبريشن. ازاي بتقول باي انسبكشن؟ هي ادق باي ولكن ممكن ناخد عنها فكره باي انسبكشن ازاي بقى ورق فلتريت السراوندنج او بتاع انا عارف ازاي بيعمل ايه تعالى اديك اكزامبل انت عارفه قبل كده في البطنه لما كان اسامه يقول لكم عندنا في الجراحه برضه واحد عنده سولن في بطنه تعرف ازاي سولن من انترا والاكسترا يعني ما هو ده يعني ما هو ده يعني ما هو ده يعني ما هو ده يعني ما هو ده يعني ما هو ده يعني ما هو ده يعني ما هو ولا اكسترا ولا في الابدومن الهول تعرفها ازاي؟ تقول يا باشا خليه يهم براسه يعمل مصر كونتراكشن لو قل تبقى انتر ابدومن لو زادت تبقى اكسترا ابدومن لو زي ما هي تبقى في مصر مش كده غلطان ده من غلط معلش اطلب منك خدمه قول لي بس جيب لي شرط بينشف جميل ماشي حضرات فزي ما بقول لحضراتكم يلا ردوا عليا بص يا جماعه بعمل ايه الاسبكشن كام نقطه لهم تاني يلا لا لا لا تحتموا يلا بالظبط تسعه انا مش ها يا تسعه اللي هم ايه؟ ها؟ ايه وثمانية اس معلش اسمع النهارده مذاكر شويه انها كلها رايحه بس هي الاساس ها؟ ايه اللي قلت لهم دي كده؟ ها؟ نمبر بس عارفين انا ضيعت اس جوه لو اجي المره اللي قلت انسبكت ايه وتفكر هتسويني احلى كلمه انا قلت اهو افتكر ضيعت فيها حصه فاهمين قصدك؟ يلا ها سايد سايد كده برضه سلام عليكم هذا سويت بش الكلام وصيتي ليك ايه؟ ابتدي بمين؟ سايد بش الكلام سايد بش الكلام نيجي على البلبيش سبع اسم بنكونفيرم نفس السبعه دول السايد ده بايدينا السايز بايدينا الشيب السيرفس تمشي ايديا على الورق كده واشوف حضرتك جابنا مره جايب التفصيل ها الاذر سويت اشوفها بش الكلام احسها ها خلي بالك على سراوند انستراكشن الدقه بقى شوف بقى الجلد بقى ايوه شوف الجلد كان بيمشي على الورم ولا لا لو تحديد بون حرفه على اللايف بون في موبايل ولا تكتب ها طب لو اتولد تحديد مصدر وصيتي دي ها قبل وبعد الكونتراكشن ايوه ايوه شوف ايه السكول الموبايل ها ممكن تكون اتاتشد للمصدر بس تكونها ريلاكس بيتحرك بس تقول ايه شد العضله وبعدين تحركه يبقى دايما وصيتي ليك ايه تعمل بنش للجلد كده على الورق تحرك فيها على الاندرلاين دهون على الاندرلاين مصل وارجوك لو تحتيس مصل لازم تشوف لمدتي قبل وبعد الكونتراكشن حس النهارده دي والله لو تعرفوا قيمتها حس عبيطه بس ايه اساس الجراحه الحس العبيطه دي ماشي حضرات تمام. طب اسال سؤال يا الاول خطوط الراوند ولا لو عندك سوليد اتاتشز للجلوتيلر ستراكشر تعرفه ازاي؟ بس الورق بيتحرك بالعرض ازاي تعرف الورق اتاتشز للجلوتيلر ستراكشر بيتحرك كده؟ تمام شاطرين. هتلاقي مغير اكروس الونج ذيس ستراكشر فاهمين؟ يعني لو عندي مثلا تندون كده ها وطلع مثلا اي تيومر مسك فيه كده ات ويل موف اكروس نوت الونج ذيس تندون ات ويل موف اكروس نوت الونج ذات تندون ات ويل موف اكروس نوت الونج ذات تندون. يبقى زي ما بقول لحضرتك لو عندي سويلنج مسك في الانجلتيرا ستراكشر ات ويل موف اكروس نوت الونج هات. شكرا يا حبس ماشي حضرتك ويل موف اكروس نوت الونج هات. سألت السؤال اللي قلت أصدعي أنا يعني هاخد جنيه ولا لا؟ قال لي لا ما أعرفش صراحة أنا يا ما خالد حتى ونمشي. بص بعد كده قال لي السبع اس هم هم وبعدين تي تي سي اي تندر اس. دوس كده على الورق بص على وش العيال ما تسألوش ده اكزامينيشن. هدوس كده بص على وش تندر ولا لا؟ تمبريتشر الوحيده اللي بتقعد ظهر الايد كده شوف كلهم لكن دي الوحيده في ظهر الايد. ليه بقى؟ عشان بتشوف الايه الحراره كده. يعني انا اللهم صل على النبي والله الحمد لله وفضل على الحياه بجد ابني عنده 3 سنين ونص بجد اللي هو اصغر ولادي يعني جبته كده في الاخر بعد ما كبرت في السن عنده 3 سنين ونص كده. انا عندي ولاد كبار طبعا اطول مني لكن مصطفى بس كان عندي بجد كده سؤال بس بجد مثلا هنا في السن انت سخن ولا ايه يا بابي؟ ده لو شافه كنت انجحه يعني هو يعني عمره ما مثلا عدى 3 سنين ونص يحس كده لا بيجي تشوف التمبريتشر اللي ماجي الظهر ايديه انا بشوف ده بفحص اخواته او بتاع فاتعلم ليه بقى دايما اقول الظهر ايديه ده؟ طب ابص له حتى بقول الحمد لله الواد واخد الجين يعني ها يقول كده ها فبفرح طبعا انت ايه طالع يعني عارف لوكال اكزامينيشن 7 اس في تي سي اي ما بيهزرش ها يلا قولوا لي بقى ليه بنعملها بظهر الايد؟ مور سنسيف برضه حد ضحك عليك وقال لك ان ظهر الايد مور سنسيتيف على البعض شايف ان انا في مش عارف بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي لها ثلاث تفسيرات ليه العلماء هقول لكم ليه. نمره واحد ان الثيرنال ريسبتورز دي اهم حاجه في الباك اكتر من البعض دي معلومه قويه جدا. سيرفرز رقم 2 اللي قالها رايد برضو ان هنا الكيراتين ثيكر عن هنا فهنا ده ليس كوندكتيف عن ده دي حقيقه بالظبط. ودي الثالث سبب اللي قاله بقى اللي هو يبقى اول سبب ان هنا السيرفر ريسبتور اكتر السكين هي ثن فبيكوندكت الحراره احسن. رقم 3 ان هي انا عمال افحص عم قالوا ربع ساعه وبحط ايدي كده وبتاع فالعيال لو سخن ده سخنت زي جسمه مش قادره على المقارنه لكن دي فيرجن ما لمستش العيان طب عندها قدره على المقارنه اعمل ايه وصايد وصايد وحس واعمل فلو العيان سخن ايديه كمان سخنت فبقتش عندها قدره على المقارنه لان ايدي خدت حركه جسمه فهمت قصدي اقول ايه؟ الله ينور عليك. فساعتها ايه اللي ما لمسش العين دي بتبقى فيرجن ما لمستش العيان دي التالت اسباب اللي خلت العلماء قالوا رفع حرارة ظهر الايد ان الجلد ثن والكيراتين ثن وفي سيرما ريسبتور اكتر وكمان مع الايد دي ما لمستش العين وكلام حتى لوجيك لما تفهم كده اه يعني ده كلام بيخش الدماغ فعلا ماشي حضرات فيرجن. نيجي بقى على الكونسيستنت نشوف سوليد ولا سيستك. اخيرا اخر معلومه في حصتنا الايدج بقى بنشوفها ويل ديفايند ولا ايل ديفايند. بصوا يا جماعه دايما بنحس الايدج بحرف الايد بص اللي هي بالراديال بوردر اوف ذا اندكس لايك ذس. بص بقى كده كده كده بص اف ذا ايدج ستوبس ماي فينجر سو اتس ويل ديفايند اف اي دونت جو ويزاوت ستوبج سو اتس ايل ديفايند. يعني مثلا سويلنج قدام ابص بقى كده من كده واحس ستوبس ماي فينجر اسمها ويل ديفايند ايدج لكن اف اي كان جو لايك ذس وزود ستوبج سوت ايه ايل ديفايند يبقى الايدج ويل ديفايند يا ايل ديفايند. في حاجات بقى خاصه يعني ليبوه مثلا سليبري ايه يا عم العيال دي ده الراوند ده عيال كويسه 5000 وحوش الغابه طبعا 5000 ولا وحوش الغابه شوف الباقيين عارفين دي ايوه انتوا عارفينها بس احنا بس 5000 از ذا بيست يا ابني انت في ايه؟ ها؟ طبعا سبعة ألف ثمانية ثمانية ألف مش عارف والله عسى ادي على السورة والله يا ابني ما انا عارف قلت لها انا يا ابني احنا بنحضر الدفعة سبعة ألف ولا بين ثمانية ألف والله يا ابني انا بروح اللي ريكي بتوديني عليه بقعد بموت انا في الدفعة الضايعة لا الدفعة دي الحقيقة من أهم الدفعة في حياتي من أهم دفعة أنا اديتها في حياتي هي الدفعة الحقيقة فبحبها قوي قوي وسيذكرها التاريخ بجد يعني وجودي معاكم سيذكره التاريخ فيري اللهم صل على سيدنا محمد الإتش ويل ديفايند ولا ايه اللي فهمت يا جماعه الشيت ها هتكلم بقى في اخر خمس دقايق كده دلوقتي خلاص بقينا ربع ساعه كده في تايم على الفلكتويشن والبادجت تيست دول ايه دول عرسين القعده لكن لغايه دي ما فهمتش الشيت يلا قول لي بقى هسمعك يا رايك ها البيس هيستوري كام نقطه؟ سبعه كومبليت اربعه بريس تيلس ثمانيه انسبكت تسعه بالبيت 12 بالكاس اثنين بالتطبيق انسبكشن ام وتمانية بالبيشن سبعة بالكاس اند اوسكار سي ودلوقتي بحضر لكم بقى الحته بتاع الكونسيستنسي اللي هي فلكتويشن والبادجت ديس ودي اعظم ما في القصه يعني شوف طز في كل شرح ده كله اخر 10 دقايق ده معلم هي الزبد يعني لو مسكت طالب في امتحان مش عارف فلكتويشن سمعتوه في الاول فلكتويشن والبادجت ديس كل مره بالظبط 5000 سمعتوه؟ لو مسكنا طالب انت فين يا اسلام؟ ست الف فلكتويشن تيست الو شفت يا عم هو ست بدا يقول ايه ده امتى ايه سبعة الف انا هجيب كل حاجه ليش خدت كل حاجه هنا اهو فرحانين بالسيمينار بس سيمينار ممكن شو كده ومنظر والسيمينار وصورني هاك كده وحركات علموا الناس حاجه والله ويكلمك انك انت احد علماء الاجلاء ده كان بخش من داخل النهارده جايب لكم حاله نيورو فايبروما ولا ديفرنشال دايجنوز اوف مالتيبل سويتش عن ايه تايمز اوف نيورو فايبروما ايه الراجل تي تو تي تو ايه والجلوما تيومر مش عارف كاروت البادي تيومر كاروت البادي تيومر ايه يابا انا ما اعرفش الكومبليت باخده ازاي طبعا هو انا اعرف دكتور مين دكتور علي صبور دكتور علي عبيد دكتور علي صبور ده مين صبور ابو دكتور مش تساوي من حسابي ابو دكتور صبور كبير فين صبور مين صبور الله يرحمه ده اعظم دكتور جه في تاريخ البطن دكتور صبور محمد حسين صبور عمه على فكره حسين صبور رئيس نادي الصيد حسين صبور اللي هو رئيس نادي الصيد والنص الاطماني بتاعته شوف الاطماني هايتس ومش عارف ايه راجل مالتي ملياردير عمه اخ ابوه فمين الدكتور صبور الله يرحمه حتى شبهه دكتور صبور كان راجل اصلع كده اسمه بسام محمود بن صبور بص دكتور صبور رحمه الله عليه ابو الدكتور علي اعظم استاذ باطنه انجبته مصر مفيش كلام قول له اسامه محمود مين احسن واحد شفته في حياتك بيشرح باطنه دكتور صبور كبير طبعا ده كان حكايه تانية ده كان قصه الله يرحمه انا حضرت له قصه خش في المحاضره اسامه محمود يقول لك ايه لما تسمعه بيشرح تقرب من نفسك في شرحك انت وشوف اسامه بيشرح كويس وراجل يعني يقول لك لا بتشوف دكتور صبور مستوى امريكا ده كان اعظم واحد يقف كده على المسرح الله يرحمه كان قصير كده وكان هيدو كفالك راسه كبيره كده واصلع فمين بس لما كان دكتور صبور شوف الناس كويسه خش المحاضره تلاقي مصطفى كان جايين كان قامنا بقى دي القصر عيني مشهور صبور ده ما تعرفش خش المدرب هو ده دكتور صبور عايز النهارده تعالوا بقى اقول لكم اخر حته في قصتنا ومش عايز زيادتكم بس لا بصوا يا رائد بقى حد له سؤال الاول؟ طبعا. ها؟ ايه ده؟ ها؟ لو ديفرنت. لو ديفرنت. لو ده سيم الفراد الاسمور الثاني بقى. لكن لو ديفرنت كان سكراب بوك. بص بقى يلا بقى دلوقتي بس بقى نخلي نشوف بقى بدل بقى ده بقى ده وتمشي. بص بقى معلم حته بقى اجمل حته اللي جايه وين مش عارف ده كتير عشان عارفه المره الجايه دي معلش ايه الزي اللي انا بص بقى الجلد ودي بيسك اللي حسبنا الصفقه الجميله دي. بص جماعه الكونسستنسي يطلع سوليد. عاملين حاجه لو السوليد طلع سوليد لازم يشبهه هو سوفت ولا فير ولا هارد. يعني مثلا هل هو سوفت لا اكزيست ها زي كده اللبس او الايربن ولا فير ولا كارديك ولا هارد لا يكون ولا رابري جبابين ولا ريشي للبايسبس ولا ستوني هارد لا يتبتل حاجات كتير. بس خلينا احنا في الثلاثه البيزك بص سوفت فير وهارد. طب لو طلع المرض سيستم لازم تقول لي كومبريسبل اور نوت الفاسكولار سوينكس زي مثلا المنجوما والهيدريت كومبريسبل دوس عليه فضي تسيبه يبلى بلسيت اور نوت ها زي الانيوريزم. لازم تقول لي كمان اخبار الترانس الومينيشن ترانسلوسنت ولا اوبيك. خلي بالك نجيب الطش ونحطه على الورق تبقى ترانسلوسنت ولا اوبيك شرط انه يكون سيستم. اما لا تقول لي بقى حاطط الطش على ورق سوليد انت بتسجل لازم الاول يطلع سيستم ونحط عليه بلوش اشوفه ترانسلوسنت ولا اوبيك. المعلومه الاخيره في حصتنا ازاي بنعرف حاجه سيستم ولا سوليد فلكتويشن تيست او باجن تيست. هقول لهم بس ديفينيشن المره الجايه نقول تفاصيل اكتر في كل اسر. جماعه لان اسر فلكتويشن تيست ده له 13 تايب. في 13 تايب في فلكتويشن ان شاء الله نروح اول حصه ولا بعد ازعاج للدرجه. عايزين بس ايه فلكتويشن ديفينيشن رولز وايه البادجت تيست بس. يبقى النهارده حفظنا الايتمز وعرفنا البيزك وفلكتويشن وبادجت تيست كده اول حصه جميل جدا. انا راضي وساتسفايد جدا كايه كفيرست بيجن. فهمت قصدي ايه الفلكتويشن تيست وايه البادجت تيست؟ يقول لك بص لو السكولنج اقل من 1 انش نعمل بادجت تيست اكتر من 1 انش نعمل فلكتويشن تيست. خلاص يبقى بعد كده هقول لكم ان البادجت تيست له 7 انجلترا. النهارده مش عايز ارجع عايز اقول ايه؟ حاكين بس بارك الله في مرضى السويلنج لو تو سمول ليس ذان 1 انش وي دو وات وي كول باجت ريسك مور ذان 1 انش فلكتويشن ريسك. تمام لو 5000 خدتوا فلكتويشن ريسك مين شرحه لكم؟ اسمه خالد اول يوم كان دكتور زغبي زغبي تمام. طب حلو قوي سالت السؤال انا بقى ها ويقول لي اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم قول يا ابراهيم ها دكتور خالد زكي الأبيض خضرة وشعر أصفر وحليوة كده مش هو ده؟ فيري جود. والزهر برضه شرحها لكم. طيب قولي بقى يعني دي أنا حسيت شرحها لكم عايزك أبراهيم تقول لي ديفاين ذا تيرم فلكتويشن. ديفاين فلكتويشن؟ ديفينيشن يعني كده؟ لا ومحدش قال ديفينيشن ممكن ألفه بقى لو حاجة عادي. بص أنا دلوقتي بتكلم في شهر أنا عايز أعرف فلكتويشن هقدر بعد 200 دقيقة بس يا رجالة. ديفينيشن بروتروجن بتاع بارت ديفينيشن اول حاجه ديفينيشن رول ولا فلكتويشن تيست. اول سؤال دايما سياسه منطقيه ديفاين ذا تيرم فلكتويشن يعني ايه معنى الكلمه فلكتويشن بس ديفينيشن اي حاجه تقول ماشي بروتروجن بتاع بارت بتاع سويلنج او بريشر على بروتروجن مش فلويد ها توبر بنديكا بين دي رول مش لا حطيت ايدي كده ده اسمه ريسيفنج فينجر. طب جاي ده بص بعد كده ده اسمه ديسبليسنج فينجر. فاتنقلت موجه في الميه من هنا خبطت هنا ده اسمه فلكتويشن. اقوله ازاي بالانجليزي؟ بص بقى اللغه الجميله fluctuation is the sensation perceived by one hand on displacing a fluid inside a swelling by the opposite hand. عارفين هامبتون بيلي كاتب ازاي بالظبط؟ انا حافظ عليها من هامبتون بيلي شخصيا. بيقول لي بقى هامبتون بيلي كاتب ديفينيشن، اول حاجه قال ايه؟ fluctuation is the sensation perceived by one hand on displacing a fluid or gas inside a swelling by the opposite hand. كاتب كده بالظبط، ده بيقول fluid مش gas، بس هو كاتب كده بالظبط. يقول لك ايه؟ بص بص بص بص ده بس هو ريسيفر. بص لما تدوس تحت، بص ده اسمه ديسبليس، ده عمل ازاي؟ ده حس ديسبليس. بص بص بص بص it is the sensation perceived by one hand on displacing a fluid inside a swelling by the opposite hand. فاهم؟ ادي اول حاجه كده لذيذه وحلوه، هتلاقي لوجيك وداخله الدماغ. رقم اثنين رولز فلكتويشن، لو ثلاثة رولز. بص بص بص لو ثلاثة رولز، عشان الكلام انا كلام سيمبل وبسيط ومحدد. بص ثلاثة رولز. نمبر 1 فيكس يور فينجرز. يعني انا جاهز دايما. بص بص بص بص بص حط ده كده ريسيفر ده سبيس. ادوس لاحظ اجي دايما اعمل كده ادوس اليمين احس بالشمال. سيبها بقى شويه حتى تدوس بالشمال تحس باليمين. ماشي كويس بس سيبها يعني مش مره تدوس باليمين مره تدوس بالشمال. يعني بص ذا ريسيفر از اولويز ريسيفر اند ذا ديسبليسر از اولويز ديسبليسر. يعني انا كده ادوس باليمين احس بالشمال. خلاص صغير انت عمرك تدوس بالشمال تحس باليمين. وقت صغير مره تدوس باليمين مره تدوس بالشمال مره ده ريسيفر مره ده ريسيفر ما تلخبطناش معاك. يبقى فيكس يور فينجر. رقم اثنين ذير ماست بي كونسيدرابل ديستنس بين ذا تو فينجرز. كونسيدرابل ديستنس يعني ايه؟ لو سولف قال انه ما فيش تعالى اديك اكزامبل اسلام هيعجبك قوي. ادي سويلنج ده اول واحد صار تونس. اعمل الفلكتويشن هذا بريك. تقول حاضر يا باشا. ادي ريسيفر وادي ديسبليس. ده ينفع؟ ايوه ينفع. مفيش مسافه تنتقل فيها الميه بالعربي. يبقى لازم ايه؟ يكون في كونسيدرابل ديستنس مور زي ما انت. لازم يكون في ايوه في مسافه اكتر من انت بين الصبعين لانتقال الميه. كلام منطقي جدا. رقم ثلاثه ودي اهم قاعده على الاطلاق اللي انت قلت فيها اللي هي ماست بي دان ان تو بيرديكولر بليس. وهامبتون بيلي بيقول ذيس از ذا بيزك رول. ليه؟ ماست بي دان خدتوا كده ولا لا؟ ان تو بيرديكولر بليس. ماست بي دان ايه؟ ان تو بيرديكولر بليس. بص اقول لكم الاكزامبل كان هامبتون بيلي بيقول هامبتون بيلي كان بالظبط هامبتون بيلي بيقول اعمل فلكتويشن تو يور سايد. اعمل فلكتويشن تو يور سايد. كاتب كده بالظبط. الاكزامبل ده قريب. بص يا محمد قعدت نام انت محمد خلاص قربنا نمشي. بص خلاص انا اخر ثانيه بس. بص جماعه بصوا كده دي الكوادرز. بص انا هدوس كده. بص ده ريسيفر ده ديسبليس. في فلكتويشن ولا لا؟ طبعا. يوصلنا في ميه؟ لا ما اعرفش كده. بص الفورم دي ما اقدرش اقول اه او لا. ده هو من المستوى نشوف الثاني في نيجاتيف يبقى ده صفر. يبقى لازم يدي فلكتويشن ان تو بيربنديكولار بلين عشان يكون سيستم. تمام؟ يبقى كان يقول لك ايه؟ وانا ماشي في مسافه الصوابع وفي مسافه مع الله اكبر الله اكبر ايه؟ لما يدي فوان بين والاذر لا اسمها سودو فلكتويشن. طب انت مش فاهم. بس انا قلت يا دكتور سودو فلكتويشن. اسلام يا اسلام. عندنا في 5 ألف يقول لك لو حد قال سودو فلكتويشن تحمر يلا جاب كام ده منين؟ طب الحق فين بقى دكتور ياسر؟ اتكلم عن الحق. الحق في حاجه اسمها سودو فلكتويشن. ترى يعني مراجع بص هقول لك بس هي اللوف 6 و7 هي موروث مصري بحت. لما سوينا جيب بفون فلكتويشن والثاني لا يسموه سودو فلكتويشن. طب في مرجع كاتب الكلام لا. هي حاجه لقيناها بتتقال. في بعض الناس خلي بالك ليه انا بقول انا مش بدي الناس بخمسة الف بس في ناس في ستة وفي سبعة بيسألوها يقول لك يعني ايه سودو فلكتويشن بيسألك كده فتقول له وفي خمسة الف مش عايزها يبقى انا عارف الرأيين يبقى بحب انا حاجة اقول لك الرأيين ايه بقى رأيين ان لو ورم بيلبس ورم بليل والأزهر لا ده اسمه سودو بعض المصريين بيحبوا يسموا ده سودو فلكتويشن لكن ما اسمه بيفكر يلا جماعة اخواني بعدين بتغالك عارف في بعض الناس بيسموا فلكتويشن ده كروس فلكتويشن ايوه يسموه ايه كروس فلكتويشن بقول لك ايه ما اسموش فلكتويشن ده اسمه ايه كروس فلكتويشن لانك انت بتحط صباع كده صباع تاني وتدوس فاسمه كروس اسمه كروس بس مش فلكتويشن اسمه ايه كروس فلكتويشن حولوك الارض جاي كده أمين هذا لكن هو فعلا في مرايا يسميه فلكتويشن ومرايا يسميه كروس فلكتويشن فمين في ناس يحب كتير إذا عندنا في خمسة يحبوا كلمة كروس فلكتويشن يقول لك اسمه إيه كروس فلكتويشن ما تقوليش فلكتويشن كروس فلكتويشن ولو قلت لي كده هسقطك تحركات بقى فمين هذا إزاي؟ ها؟ تمام طب أسألك سؤال يلا ده بس الله مصر أنا بفرح لما ألاقي في روايات لها صدر حتى لو خلافات سمع انا بجد بحب ان كل الدرس يقول لك ايه يا باشا في سود ولا مفيش حب الطالب يجي يسالني كده طب ده سميت فلكتويشن ولا كروس وارد لك على الاسئله المهم انك سمعت غير بتقول ايه زي الوقت ده ما سمعتش حاجه خالص لا اسمع واسمع اراء وناس يقولوا سود وناس يقولوا مفيش حاجه اسمها سود بس في فلكتويشن ولا كروس فلكتويشن ايه الخلافات ما فيهاش مشكله انك انت تبقى عارف بس عارف كل الاراء ناس سموه فلكتويشن ناس سموه كروس فلكتويشن طب في ناس يقول لك ايه عايز بقى رأي بقى بص بقى بص في مراجع طب نرجع للصح هو اسمه فلكتويشن ولا كروس فلكتويشن لا اسمه فلكتويشن كروس فلكتويشن دي حاجه ثانيه خالص لما يكون تو سويلكس بص كونكتد اسمس لما يكون عندي تو سويلكس بص كونكتد اسمس تيجي تحط ايد كده ايد كده وتدوس كده هتدخل ميه هنا ده يبوظ كده وتدوس هنا ده يبوظ كده ده اسمه كروس فلكتويشن ان السويلكس بيصير اكروس تو سويلكس فمين قال ده؟ في ناس قال لك فلكتويشن العادي يسميه كروس فلكتويشن مش مشاكل. خلاص السكروتر مثلا بيسموها باي بولر فلكتويشن. انا واخد بقى في السكروتر ها؟ ده بقول لكم معلومه بس ما تستفزوش عشان كفايه كده على الفلكتويشن برجعها المهم النهارده الثلاثه بالديفينيشن والثلاثه بس. بس وبعدين تحس غيبه هقول لك كروس وباي بولر هنعيش حياتنا احنا قدامنا شهرين. اول حصه بس عايزك تطلع بايه؟ فلكتويشن ايه الديفينيشن 1 2 3 ايه الروت 1 2 3 النهارده كده فوق راسي كفايه تعرف بقى سيب الحاجات بقى المره الجايه فلكتويشن وكروس فلكتويشن باي بولر فلكتويشن ومش عارف ايه خلي الحاجات دي المرات الجايه اخر معلومه هقول لكم بقى الحديث النهارده يبقى انا اللي عايز تطلع بيه مش كل الرغي ده سودو ومش سودو حبش لخبطه انا حضرتك عرفت الديفينيشن تمام يا ريس عرفت الثلاثه رولز تمام يا ريس بس هي في اول حصه كده لو اديت الطالب ازيد من كده بقى ما اعرفش اشرح اعمله اوفر دوز فهمت قصدي؟ تمام اخر معلومه بقى نبقى رايح السجن وبقى كده حلو عليكم قوي تمام؟ دي ايه البادجت ليست؟ دي واحد اسمه بادجت قال طب يا ابو ياسر لو عندك سويلنج اقل من 1 انش كده بتختل شرط المسافه احد الثلاث شروط السابقه تعمل ايه؟ قلنا له نعمل بادجت ليست، ايه البادجت ليست؟ تعالوا اسمعوا وتطلعوا على بعض فعلا كده بقى مع بص مش الهوا تروح الاول بص رجاله الورم ده سيستم الورم ده سوليد بص قال لك تعالى مصباحك الاندكس بريسنس سكولين تو تايم وان ان ذا سنتر وان ان ذا بريفري ام كونتر مش هتبقى رقم كده ولا ها هتدوس على سكولين مره في النص ومره في الحرف مره في النص ومره في الحرف ايوكم ده اف ذا سنتر از مور ييلدينج ييلدينج ان تايم عشان الميه هنا اكتر من الحرف سو تيز سيستم هنا بقى السول تيشو اكتر في نص الحرف ده السنتر از ليس ييلدينج بس هو الراجل باشا قال ايه؟ بص اسمع بس شكلك ما فهمتوش قال لك بس ثواني قال لك بريس از سويلين تو تايمز وان ذا سنتر وان ذا بريفري او فوم اف ذا سنتر از مور ييلدينج سو ات سيستيك اف ذا ليس ييلدينج سو ات از سوليد بلغه اخوك ياسر بقى البلد اللي بتحبوها مني ودي اخر معلومه ليا في الحصه يعني بالصلاة على رسول الله بالدلسة سولين مرتين مرة في النص ومرة في الحرب. لو نص أطرب من الحرب يبقى سيستيس، نص أنشن من الحرب يبقى سول. باللغة الشفتيش بتاعي ليه لوت مرة في النص ومرة في الحرب، النص أطرب ولا أنشن، النص أطرب يبقى سيستيس، النص أنشن يبقى سول. أي سؤال؟ نعم هو تمام الجماعة. أما حد يسأل سؤال ده راجل ده ده فرقون السؤال بيسأل، سألني سؤال مطلوب هنجاوب أسأل جاي السؤال. بيقول لي هو إحنا في البجل بنثبت الورم ولا لا؟ هو أصلاً ما بنثبت وكده ينفع وكده ينفع، يعني لو ورم فيكسل you can do it by لأن الورم مبايل you have to fix هنشيكو سببت ليه فهمت قصدي ده؟ يرجع لو موبايل اللي انت عارف تفكس فاهمين؟ لو ورا موبايل سو هاف تو فيكس ات. ها؟ هقول الكلام ده انا عندي واد اسمه جابر عنده ديرمويد سيست يعني امبلافيشن ديرمويد فاهمين؟ تلاقي الورا عمال يزيد ما سببتش لكن لو كنت سببتش نعم. خلينا البادجت ده بعمله بالاسبوعين، اسبوع بيركل واسبوع في النص، لو اسبوعين في النص نزل اكتر من البيرفري اه فكرتها كده يبقى كده سيست قوي قوي. لو ما نزلش على البيرفري يبقى كده شفت اه دكتور طلع عندنا برضه اه دكتور طلع عندنا كده ايه دكتور زوبي قال كده برضه انا فاهم كده بس دكتور خالد زكي قال زي بص بقى بصوا جماعه اسمعوا بس جمال الست حلوه جدا. واحد بيقول لك بنعمل بالصباع والاثنين فاهمين قصدهم؟ بندوس بالصباعين على نص الارض شوف الصباع هي نفس الكلام بس هو اللي في النص نزل اكتر يعني مور يدك سو تيز سيستكس نزل سوليد بس كده احنا بنتقال بس النوت كلاسيك هام تبل مش كده كده هام تبقى بالمنطق. انا عارف الناس بتقول الكلام ده مش معناه ما تقلفش في ناس تقول لك ايه انت بتقارن ببص ايه القاعده اللي لو السيمتر مور يدك يبقى سيستك بس يدك سو تيز سوليد بنعملها بصباع ولا الاثنين؟ يعني مثلا بنشوف محلتين سبب ايوه سنتر وبريفري هل صباع يحس سنتر صباع يحس بريفري؟ زيس مع احترامي الدكتور زوب وجاد رم ليه؟ يعني ما في شيء زي سنس فرضا انا عندي سنسيشن بالصباع ده اقل انا عندي انا نفسي لازم تشوف يبقى يو هاف تو دو ات باي وان فينجر لكن في ناس بتعملها باي تو فينجر سام تايمز يو دو بوث واحد عنده سنتر واحد عنده بريفري باي تو فينجرز سام بيبول دو ات باي وان فينجر Both are present, both are opinions, but the most correct is you have to do it by one finger to be خالد زكي ده على فكرة أنا بسميه إيه؟ تسمع بس عشان حاجة غلط. تقول خالد على فكرة شكله قد في السن ولا أكبر ولا أكبر ولا أكبر. تقول خالد ده لسه وأنا طالب. وأنا طالب حضرت معاه كان هو درس مساعد. وأنا كنت أدبه. هو كان نايم خالص يعني. تقول خالد انا بسميه بوك مان يعني مثلا زهري مش عايزين العالم من دماغه اه خالد زكي وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.